تتمة باب الثبات في المكان. قال العجاج: واعتاد أرباضا لها آري من معدن الصيران عدملي كما يعود العيد نصراني. التعليق: في اعتاد ضمير يعود إلى ثور وحش ذكره، يريد عاد إلى الأرباض وهي جمع ربض، وهو الموضع الذي يأوي إليه الثور ويستكن فيه. والآري الأصل الثالث، ومنه تأرى بالمكان تحبس به، يريد أنه عاد إلى موضع تألفه الوحش وتسكن فيه قديما. والصيران جمع صوار وهو قطيع من البقر. والعدملي القديم، يقول: اعتاد الثور الأرباض كاعتياد النصارى أعيادهم. وعدملي أي كناس قديم ثبات البقر به. انتهى. وقد ألث بالمكان يلث إلساسا، وألثت السماء إلساسا دام مطرها، وأرب بالمكان يرب إربابا، وأبد به يأبد أبودا، وبلد به يبلد بلودا، وألبد وهو ملبد. واللبد واللبد من الرجال الذي لا يبرح منزله. قال الراعي: من أمر ذي بدوات ما تزال له، بدلاء يعيا بها الجثامة اللبد. التعليق: ويروى اللبد، وقوله ذو بدوات يريد أنه تختلز في صدره الآراء وتخطر له الخواطر وتعتلز في قلبه، فإذا وضح له وجه الرأي أنفذه. ويقال إنه لذو بدلاء إذا كان ذا رأي جيد. وقيل في البدلاء هي خطة ابتزلت أي انكشفت، وقيل خطة بدلاء واضحة. والجثامة اللازم لمكانه يجثم فيه لا يبرح، المعنى أنه يأتي برأي يعيا به الرجل الرفين الحليم الذي يطيل الفكر إذا ورد عليه ولا يقلق. انتهى. وقد ألب بالمكان ولب، وهي بالألف أكثر. قال ابن أحمر: لب بأرض لا تخطاها الحمر. التعليق: يريد أنها فلاة واسعة بعيدة الأقطار لا تسير فيها الحمير ولا تقطعها، وفي شعره ولا تخطاها الغنم. انتهى. قال الخليل: قولهم لبيك وسعديك هو من هذا، كأنه أراد أجبتك ولزمت طاعتك فيما دعوتني إليه. وإنما سنى كأنه أراد إجابة بعد إجابة، كأنه قال: كلما أجبتك في أمر فأنا مجيب في غيره. وقال: معنى لبيك أنا معك، وسعديك أنا مسعدك. ورمأ بالمكان يرمأ به رمأ ورموءا، وريم بالمكان يريم تريما، وخيم يخيم تخييما، وتلد يتلد تلودا، وفنك بالمكان يفنك فنوكا، وفنك في الشيء إذا لج فيه. وأنشد الفراء لأبي القمقام الأسدي: لما رأيت أمرها في حطي، وفنكت في كذب ولطي، أخذت منها بقرون شمطي، فلم يزل مرطي لها ومعطي، والضرب بالركبة بعد الخبط حتى على الرأس دم يغطي، فذاك دهنيها وذاك نشطي. التعليق: يقول: لما رأيت أمرها في انحطاط، يعني أنها قد تغيرت عما كانت عليه إلى حال مكروهة. قال: ورأيته في شعره في كذبي ولطي قد كتب بيائين على الإضافة، والقرون ذوائب شعرها، والخبط الضرب باليدين، والمرط النتف، والمعط نحو منه، يعني أنه نتف شعرها وجعل ضربه بالركبة، وخطه بيده مكان الدهن، ونتفه شعرها مكان المشط. انتهى. وقد أبن بالمكان يبن إبنانا وهو مبن. قال النابغة: غشيت منازلا بعريتنات، فأعلى الجزع للحي المبن. التعليق: الجزع منعطف الوادي، وعريتنات موضع. انتهى. وقد بجد بالمكان يبجد به بجودا وهو باجد، ومنه قيل أنا ابن بجدتها أي عالم بها أصله منها. وحكى الفراء أنا عالم ببجدة أمرك وببجد أمرك. الباب 76 باب الموت وأسمائه، راجع في الألفاظ الكتابية باب الموت الصفحة 53 بعد 200 إلى الصفحة 56 بعد 200، وتفصيل أحوال الموت في فقه اللغة الصفحة 33 بعد 100. مات الرجل يموت موتا وهو ميت وميت بالتثقيل والتخفيف كما يقال هين وهين، وهو ميت عن قليل ومائت ولا يقال ميت عن قليل. قال ابن رعلاء الغساني ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش فقيرا كاسفا باله قليل الرخاء. التعليق جعل معالجة الفقر وخشونة العيش هو الموت، والكاسف البال هو الحزين المغتم، والرخاء سعة العيش والكفاية، وجمع بين اللغتين في بيت انتهى. والجمع أموات وموتى، والموتان الموات، ويقال اشتري من الموتان ولا تشتري من الحيوان. وأرض موات وميتة إذا كانت خرابا ليست بمعمورة، ويقال من أحيا مواتا فهو له، وقال الله عز وجل الأرض الميتة أحييناها. والهميغ الموت المعجل، قال أسامة الهذلي إذا ما أتوا مصر هم عجلوا من الموت بالهميغ الزاعط من المربعين ومن آجلين إذا جنه الليل كالناحط. التعليق دعا على قوم ذكرهم بالموت إذا وردوا مصرهم، وهؤلاء كانوا أرادوا أن يهاجروا إلى مصر. والزاعف الذابح يقال زعطه إذا ذبحه، وقوله من المربعين من في صلة فعل محذوف تقديره جعل من المربعين أي من الذين يأخذون قم الربع. وفي البيت الثاني دعاء عليهم أيضا. والآزل المضيق عليه، والأزل الضيق يريد أنه في ضيق من العلة وما يجده. والناحط الذي ينحط أي يزفر، والناحط الذي ينحط أي يزفر، والنحيط قريب من الزفير انتهى. ويقال موت زؤام وزؤاف وزعاف وزعاف أي معجل. وقد أزأمته على الشيء إذا أكرهته عليه، أبو زيد النيط الموت يقال رماه الله بالنيط وكذلك الرمد. قال أبو وجزة السعدي صببت عليكم حاصدي فتركتكم كأصرام عاد حين جللها الرمد. التعليق يريد أنه صب عليهم هجاء يهلكهم به كما هلكت عاد بالريح. والحاصب الريح التي فيها حصن صغار، والأصرام جمع صرم، والصرم بيوت مجتمعة جللها الرمد أي عمها الهلاك انتهى. وقد رمدهم، قال وحكى لي التوزي أن بعض الأعراب قال قدمنا هذا المصر فرمدنا أي هلكنا. قال ومنه عام الرمادة ويقال قضى نحبه. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مصعب بن عمير وهو منجعف على وجهه يوم أحد أي ساقط، وكان اللواء معه، فقال رسول الله صلى الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال بشر بن أبي خازم قضى نخب الحياة وكل حي إذا يدعى لميتته أجاب. التعليق كان بشر بن أبي خازم قد غزا بقومه باهلة أو قوما سواهم من قيس فغنموا، ووقع ببشر سهم فلما قفلوا وأحس بسر بالموت قال قصيدة يرثي نفسه فيها انتهى. ويقال فاض الرجل وفاضت نفسه تفيض فيضا وفيوضا. قال العجاج والأسد أمسى جمعهم لفاضا لا يدفنون منهم من فاض. التعليق: كانت الأسد وهم الأزد وربيعة متحالفين على مضر بالبصرة وجرت بينهم حروب بالمرمد كثيرة، فذكر العجاج ما صنع التميم بالأزد وربيعة واللفاظ المتروك المطروح الذي قد رمي به، وقال لا يدفنون موتاهم، يريد أن القتلى منهم كثيرة لا يمكنهم دفن جميعهم انتهى. ويقال فاض هو نفسه وأفضته أنا نفسه، ومن العرب من يقول فاضت نفسه بالضاد. قال الراجز وأحسبه دكين بن رجاء اجتمع الناس فقالوا عرس ففقئت عين وفاضت نفس إذا قطاع كالأكف خمس زلحلحات مائرات ملس. التعليق: ذكر أن الناس ازدحموا على عرس فمات منهم واحد وقلعت عين آخر، وجعل القصاع كالأكف لضيقها، والزلحلحات القصاع الصغار، والمائرات التي تذهب وتجيء لقلة ما فيها من الطعام، وعرس رفع وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه عرس، وإذا في قوله إذا قصاع هي التي للمفاجأة، وقصاع مبتدأ وإذا خبره، ومثله خرجت فإذا زيد انتهى. ويقال وجب الرجل فهو واجب إذا مات. قال قيس بن الخطيم الأنصاري أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. التعليق: يذكر أن الخزرج أطاعوا أميرهم حين أمرهم بحرب الأوس ونهاهم عن مصالحتهم، فلما اقتتلوا كان أول قتيل انتهى. ويقال زهقت وزهقت نفسه تزهق زهوقا وهي زاهقة. وفاد الرجل يفيد ويفود فودا وفيدا فهو فائد أي هالك. قال أبو دؤاد لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام من رجال من الأقارب فادوا من حذاق هم الرؤوس الكرام. التعليق: الإقتار نفاد المال والفقر والحاجة، والإعدام مصدر أعدم الرجل إذا عدم ماله، وحذاق قبيلة من إياد، والرؤوس الرؤساء، ومن الرجال في صلة رزئته كأنه قال ولكن فقد من قد رزئته من الرجال من حذاق، ويجوز أن يكون من رجال في صلة فعل محذوف تقديره أعجب من فعل رجال من الأقارب، ومعنى رزئته أصبت به انتهى. ويقال أقصته شعوب إقصاصا إذا أشرف عليها ثم نجا. وقال ابن الأعرابي ضربه حتى أقصه الموت. قال بعض بني أسد لعامر بن الطفيل واختل حد السيف نخبة عامر فنجا بها وأقصه القتل، وبنو نمير بالرشاء أصابهم من حد وقع سيوفنا سجل. التعليق: النخبة الدبر، والسجل النصيب، والرشاء موضع. وزعموا أن بني دينار وهم ناس من بني سعد بن الحارث من بني أسد كانوا يسيرون بضعائمهم، فلقيتهم بنو جعفر وفيهم عامر بن الطفيل وعامر بن مالك ملاعب الأسنة، فتسرع إليهم عامر بن الطفيل ونهاه عامر بن مالك، فحمل عليه عتبة بن مرثد فطعنه في ورقه ثم قال هذا الشعر انتهى. ويقال لفظ عصبه أي ريقه الذي على شفته، ولفظ نفسه يلفظها لفظا وهو لافظ. وشعوب اسم للمنية وهي مؤنثة معرفة لا تنصرف. وأنشد لأبي الأسود فلا تك مثل التي استخرجت بأضلافها مدية أو بفيها، فقام إليها بها ذابح ومن تدعو يوما شعوب يجيها، التعليق يخاطب بهذا حسين بن الحر العنبري، وكان بلغه عنه شيء يقول: لا تكون مثل الشاة التي استخرجت بأظلافها مدية ولم يكن لصاحبها شيء يذبحها به، فأثارت هي من الأرض شفرة فذبحها بها، وإنما يريد لا تتعرض بالكلام فتثير مني عليك بلية، ومن تدعه المنية يجئها لا يبطئ عنها. انتهى. قال: وإنما سميت شعوب لأنها تفرق. وأنشد: خلى طفيل علي الهم فانشعب. التعليق يريد أنه خلى عليه الأمور التي يهتم بها وطارقه فراق موت أو بعد عنه، وفاعل شعب ضمير يعود إلى طفيل. انتهى. وقال الآخر: فاعص العوازل وارمي الهم عن عرض بذي سبيب يقاسي ليله خببا، حتى تمول مالا أو يقال فتى، لاق التي تشعب الفتيان فانشعب. التعليق يقول: إذا هممت بأمر فاعص من يعذلك في فعله وامض لما هممت به. وقوله عن عرض يريد لا تتثبت ولا تشاور، يقال لمن فعل شيئا من غير مسألة عنه فعله عن عرض. والسبيب الذنب، والخبب ضرب من العدو، حتى تمول أي حتى تجمع مالا كثيرا أو تموت، فيقول الناس لاقى فلان ما يلاقيه الناس من الموت. وفتى مرفوع خبر ابتداء محذوف تقديره هذا فتى أو هو فتى. انتهى. ويقال أشعب الرجل إذا مات أو فارق فراقا لا يرجع. قال النابغة الجعدي: ونؤي كأخلاق النضيح تعاونت، عليه القيان بالسخاخين يضرب، أقامت به ما كان في الدار أهلها، وكانوا أناسا من شعوب فأشعبوا. التعليق: النؤي حاجز حول البيت من تراب لئلا يدخله المطر، والنضيح الحوض، والسخاخين المرور، الواحد سخين، والقيان الإماء. شبه النؤي بالحوض المتهدم، وذكر أن الإماء تعاونت على إصلاح النؤي فضربنا بالمرور حتى استوى. وقوله أقامت به أي أقامت الإماء بهذا المكان ما كان أهلها مقيمين فيه، وكان اجتمع في هذا المكان جماعات من قبائل ثم تفرقوا. والشعوب جمع شعب وهو نحو القبيلة. انتهى. قال: ومنه قيل ظبي أشعب إذا كان بعيد ما بين القرنين، وشعب أمره يشعبه إذا فرقه. وأنشد لعلي بن الغدير، هذا ذكره يعقوب وأبو عبيد أيضا في الغريب. قال أبو محمد: والذي رأيته في القبيل. قال كعب بن سعد الغنوي يخاطب ابنه علي بن كعب في قصيدة أولها: أعلي إن بكرت تجاوب هامتي هاما بأغبر مسلف الأركان. وفيها: وإذا رأيت المرء يشعب أمره شعب العصا ويلج في العصيان، فاعمد لما تعلو فما لك بالذي لا تستطيع من الأمور يدان. التعليق أراد أن الذي يلزمك لمن يعنيك أمره أن تنصح له وتجتهد في أن لا يفعل ما يؤدي إلى هلكته، فإن عصاك ولج في مخالفتك فاعمد أنت لمصلحتك وإحكام أمرك، فما لك قدرة على إصلاح من لا يصغي إليك. وقوله لما تعلو أي تطيق وتقهر، يقول اقصد إلى إصلاح من يقبل، ومن عصاك لا يلزمك قبح ما يفعل. انتهى. ويقال كان في 200 فارس فشعب إلى بني فلان في 100، ونشطته شعوب تنشطه نشطا، وهي المنون، وتكون المنون واحدة وجمعة. قال أبو ذؤيب في توحيدها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. التعليق المعتب المرضي، يريد أن الدهر لا يرضي أحدا، أي لا يؤمن أحدا من المكاره التي يخاف وقوعها فيه. وريب الدهر ما يأتي به من الفجائع والمصائب، وقيل ريب المنون نزول المنون، وقيل إنه يريد بالدهر الموت. والمنون في ظاهر البيت تحتمل أن تكون واحدة أو جمعة. وقال أبو عبيدة ويروى أمن المنون وريبه تتوجع، وقال يعني به الدهر إذا ذكر. وإنما سمي الدهر منونا لأنه يذهب بمنة الإنسان أي بقوته. ويقال حبل منين أي ضعيف، ومنه ومنه السير يمنه منا إذا أضعفه، ويقال لا آتيك أخرى المنون أي أخرى الدهر، انتهى. وقال عدي في جمعها من رأيت المنون عرين أمن ذا عليه من أن يضام خفير. التعليق: المنون المتصلة بعرين ضمير جماعة الإناث، وهي تعود إلى المنون، فلذلك صار جمعا. ومن منصوبة بعرين وهي مفعول بها. ورأيت من رؤية القلب، والمنون مفعول أول وعرين في موضع المفعول الثاني. ويجوز أن تكون من مرفوعة بالابتداء والجملة في موضع خبرها، ويعود إلى من ضمير محذوف وهو مفعول عرين تقديره من رأيت المنون عرينه، وهو مثل قول الآخر علي ذنبا كله لم أصنعي. ويجوز أن يكون المنون رفعا بالابتداء وعرين خبرها، ومن منصوبة برأيت وهي مفعول أول والجملة في موضع المفعول الثاني. ويعود إلى المفعول الأول الذي هو من هاء محذوفة وتقديره عرينه. ويجوز أن يكون من مرفوعة بالابتداء والمنون مبتدأ ثان والجملة خبر من. ورأيت ملغاة من طريق اللفظ، والذي بعد أم جملة مستأنفة، وأم منقطعة مما قبلها، ومن بعد أم مرفوعة بالابتداء وذا خبرها، وخفير مبتدأ وعليه خبره، والجملة في موضع الحال، ومثله من ذا قائما بالباب، واسم الإشارة يعمل في الحال. والمعنى من ذا له خفير قد ضمن له أن تصيبه مصيبة من مصائب الدهر، وجعل عليه في موضع له، ومعنى يضام يذل ويقهر، انتهى. ويقال نزل به حمامه وقدره، وقد حم الأمر قدرة، وعجلت بنا وبكم حمة الفراق أي قدر الفراق. قال البعيث: ألا يا لقوم كل ما حم واقع، وللطير مجرا والجنوب مضاجع. التعليق: يقول كل ما قضاه الله عز وجل لابد أن يكون وللطير مجرى، يريد الطير التي تطير إلى المواضع التي قضي فيها حتفها. والإنسان يسافر وينتقل حتى يأتي المكان الذي علم الله عز وجل أنه يموت فيه ويدفن. ومجرى مبتدأ وللطير خبر، والجنوب مجرور بإضمار لام دلت عليها اللام المتقدمة، ومثله قول أبي النجم: أوصيت من برة قلبا حرا بالكلب خيرا والحمام شرا. ويكون مضاجع مبتدأ والجنوب خبر بتقديره اللام. ومن أجاز العطف على عاملين جعل الجنوب معطوفة على الطير، ومضاجع معطوفة على مجرا. وقد رواه قوم: والجنوب مضاجع، وتكون الجنوب مبتدأة ومضاجع خبرا، وتكون الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، انتهى. ويقال قفس الرجل يقفس قفسا وقفوسا، فهو قافس وفقس أيضا بتقديم الفاء، وفطس يفطس فطوسا، وعصد يعصد عصودا. ويقال للبعير الذي لوى عنقه للموت قد عصده. وقال ذو الرمة: إذا الأروع المشبوب أضحى كأنه على الرحل مما منه السير عاصد. التعليق: فسر هذا فيما تقدم، انتهى. ومنه سميت العصيدة لأنها تلوى، وقد هروج هروجة، وقد تنبل إذا مات. قال الشاعر: وقلت له يا با جعادة إن تمت تمت سيء الأعمال لا تتقبل. وقلت له إن تلفظ النفس كارها أدعك ولا أدفنك حين تنبل. التعليق: الأصل يا أبا جعادة فحذفت الهمزة، وهذا حذف دعا إليه الشعر وليس على أصل. ومثله: يا با خصيلة لن يميتك بعدها، يا با خصيلة غير شيب قدالي. وسيء منصوب على الحال والعامل فيه تمت التي هي جواب لا تتقبل، أي لا يتقبل عمله. وقوله إن تلفظ إن تخرج نفسك من فمك، فجعل خروج الروح من الفم بمنزلة الشيء الذي يلقيه الإنسان من فمه. وقوله لا أدفنك أي أتركك ميتا غير مدفون كما تترك البهائم، انتهى. ويقال لعق، ولعق إصبعه، ولطع إصبعه إذا مات، وقد فوز ومنه سمية المفازة. ولقي هند الأحامس وهو يجرد نفسه إذا كاد يقضي، ومنه قيل أفلت جريضا، قال امرؤ القيس: وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب. التعليق: الضمير يعود إلى الخيل، يريد أن علباء أفات الخيل التي طلبته فلم تلحقه وقد كادت تأخذه، فجعله حين قاربته الخيل وفرسانها يطلبونه حتى يقتلوه بمنزلة الذي قد قارب الموت. وقوله ولو أدركنه يعني الخيل، واللفظ للخيل والمعنى لفرسانها، ومعنى صفر الوطاب أي قتل، فصفرت وطابه من اللبن لأنه قد مات فلم يكن لها من يأمر بالحلب فيها. ومثله قول الأعشى: رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقتال. وقيل في معناه أنه مات وخرجت روحه من جسده وبقي جسمه صفرا من حياته، وجعل خلوه من الروح بمنزلة خلو الوطب من اللبن، انتهى. ويقال في المثل: حال الجريض دون القريض، أي حال الموت دون قول الشعر. وهو يريق بنفسه ويفوق بنفسه فؤوقا، وهو يسوق نفسه. واسم الموت قتيم، يقال أورده حياض قتيم، يعقوب بالقاف. وقال ثعلب: غتيم بالغين، والناس عليها ولم يعرف القاف. والسام الموت، ويقال للمنية الأم قشعم. قال زهير: فشد ولم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم. التعليق: ويروى ولم ينظر بيوتا كثيرة. في شد ضمير يعود إلى حسين بن ضمضم المري، وكانت عبس ودريان حين اجتمعوا للصلح لم يدخل معهم حسين، وعدى على رجل من بني عبس فقتله. يريد زهير أن حسينا شد على رجل فقتله ولم يعلم قومه بما عزم عليه. ولدى بمعنى عنده، وأراد أنه قتله في موضع شديد تحل في مثله المنية. ويقال أم قشعم هي الحرب، وقيل أم قشعم هي العنكبوت، وزعموا أنه أراد شد عليه بميضعة فقتله، انتهى. ويقال قفى عليهم الخبال وعفى عليهم الخبال، يريد عفى آثارهم. ويقال تلمأت عليه الأرض تتلمأ تلمؤا، وتوجأت عليه توجؤا، وذلك إذا استوت عليه فوارته. قال هدبة بن الخشرم: ألا يا لقوم للنائبات والدهر، وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري، وللأرض كم من صالح قد تلمأت عليه فوارته بلماعة قصر. التعليق: أراد اعجبوا يا قوم مما تجيء به النوائب والدهر من الأمور الطريفة. ولام الجر متصلة بالفعل المحذوف وهو اعجبوا. ويروى يهلك، وللأرض معطوف على النوائب، واللماعة الأرض يلمع فيها السراب، انتهى. ويقال استوت به الأرض وسويت به الأرض، ويقال شجب يشجب شجبا وشجب يشجب إذا هلك، ويقال الناس سالم وغانم وشاجب، فالغانم من قال خيرا، والسالم من صمت عما يؤثمه فسلم، والشاجب من تكلم بكلام يؤثمه فهلك. ويقال قلت يقلت قلة إذا هلك. قال: وسمعت شيخا من بلعنبر يقول: إن المسافر ومتاعه لعلى قلة إلا ما وقى الله. ويقال منفلت ولكن قلت. ويقال للمفازة المقلة لأنهم يهلكون فيها، وناقة نقلاة لا يعيش لها ولد. قال الشاعر: يروى لعباس بن مرداس ويروى لغيره: بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور. يقال بغاث وبغاث جميعا. يقال لخساس الطير بغاث، الواحدة بغاثة، والنزور القليلة الولد. يقول: كثرة الولد مع عدم العقل والأخلاق الشريفة لا يفرح بها. وضرب خساس الطير مثلا لمن يكثر ولده وهو محمق، وضرب الصقر وهو قليل الفراخ مثلا لمن يكرم ولده وهو قليل. ويروى خشاش الطير والخشاش ما لا يصيد. انتهى. وقال أبو زيد: قحز يقحز قحوزا، وهبز يهبز هبزا وهبوزا، وذو المنية قدرها، وبرد يبرد بردا، وفرغ يفرغ ويفرغ فروغا، وهدأ يهدأ هدوءا، وقد جاد بنفسه يجود جودا وجودا، وساق يسوق سوقا، ونزع ينزع نزعا، وحشرج يحشرد حشرجة، وكر يكر كريرا، وشق بصره، الفعل للبصر ولا يكون الفعل للميت، يشق شقوقا، وخفت الرجل إذا مات، وأتت عليه أم اللهيم وهي المنية. قال الشاعر: أتت أم اللهيم فصيرتهم أحاديثا وشاما في البلاد. التعليق: يريد أن أم اللهيم أفنتهم وفرقت بقيتهم في البلاد فرقا، فصارت كل طائفة منهم في الموضع الذي صارت إليه بمنزلة الشامة لقلتهم وتباعد المواضع التي صاروا إليها، والشام جمع شامة. انتهى. ويقال للداهية أم لهيم، ويقال التهمه أي أكله. الباب 76، باب العطش. راجع باب العطش في الألفاظ الكتابية الصفحة 76، وفي فقه اللغة فصل ترتيب العطش الصفحة 66 بعد 100. أبو زيد: الظمأ واللوح أهون العطش. يقال: ظمئت أظمأ ظمأ، ورجل ظمآن، وامرأة ظمأ ممال، وقد ظمأ خيله وإبله إذا أعطشها. قال الأخطل: أبني كليب إن عمي اللدى قتل الملوك وفكك الأغلال، وأخوهما السفاح ظمأ خيله حتى وردنا جبل كلاب نهالا. التعليق: عماه أبو حنش وأخو، وأخو حنش قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمرو الملك يوم الكلاب الأول، والسفاح هو سلمة بن خالد بن كعب بن زهير، وإنما سمي السفاح لأنه شقق المزاد يوم الكلاب، وقال لقومه: قاتلوا حتى تظفروا وتملكوا الماء، فإنكم إن انهزمتم قتلكم العطش. والكلاب موضع معروف، وجبل بئر ما حولها، وإنما أراد جبل ماء الذي بالكلاب، والنهال العطاش. انتهى. قال: والمهياف والملواح السريع العطش. وقد هافت الإبل تهاف هيافا وهيافا، وذلك إذا اشتدت الهيف من الجنوب واستقبلتها الإبل بوجوهها فاتحة أفواهها، فعند ذلك تهاف. ومنه الأوام والغلة والغليل والغل والحرة والحرارة والصدى. يقال رجل حران ورجل صديان ورجل محر إذا كانت إبله حرارا أي عطاشا، ورجل عطشان إذا عطش في نفسه، ومعطش إبله عطاش. قال الراجز: قد علمت أني مروي هامها ومذهب الغليل من أوامها، أنازح الركي من جمامها إذا جعلت الدلو في خطامها. التعليق يقول: قد علمت هذه الإبل أني أسقيها حتى تروى، يريد أن الإبل قد تعودت بكونه معها أنها تروى، فجعل ذلك كالعلم. والهام جمع هامة، وأنازح أنزح، والجمام جمع جمة، وهو الماء المجتمع في البئر وفي غيرها، وخطام الدلو ما تشد به الدلو عند الاستقاء من حبل أو غيره. يريد أنه إذا شد الدلو بالحبل استقى سقيا عجلا يروي الإبل ولم يبطئ عنه عنها الري. ويروى قد علمت عني جعل العين موضع الهمزة وهي لغة. انتهى. والغيم العطش. قال الراجل: ما زالت الدلو لها تعود حتى تجلى غيمها المجهود. التعليق: ذكر إبلا وردت الماء وساقيها يستقي لها. يقول: ما زالت الدلو تعود إلى البئر من أجلها ويستقي لها حتى أفاق غيمها أي زال عطشها. والمجهود الذي قد بلغ منه الجهد وهو أشد ما يكون، وأراد بالمجهود صاحبه فجعل الجهد للغيم، وإنما هو لمن أصابه الغيم. انتهى. ويقال لمن يكثر شرب الماء في اليوم البارد: حرة تحت قرة. ويقال: جاءت الإبل تصل إذا جاءت عطاشا يبسا من العطش. قال أبو زيد: لا يكون الأوام إلا أن يضج العطشان من شدة العطش، فإن شربت الإبل بعد عطش شديد فلم تنضح ولم تنقع وصدرت بعطشها ولم ترقب. قيل: صدرت وبها خصاصة وذبابة. وقيل للرجل أيضا إذا لم يشبع من الطعام تركه وبه خصاصة، والجواد العطش. ويقال: جيد الرجل فهو مجود. قال ذو الرمة: تظل تعاطيه إذا جيد جودة رضابا كطعم الزنجبيل المعسل. التعليق: يقول تظل هذه المرأة تعاطي ضجيعها أي تقبله إذا جيد جودة أي عطش عطشة، والرضاب قطع الريق، وجعله كقطع الزنجبيل المعسل الذي جعل في العسل. انتهى. والهيمان الشديد العطش. يقال هاما يهيم هياما، والهيام أشد العطش. وبعير هيمان إذا أخذه الداء الذي يقال له الهيام، وهو داء يأخذ عن بعض المياه. والهيمان أيضا المحب الشديد الوجد، يقال هاما يهيم هيما وهياما وهيمانا. قال الشاعر: يهيم وليس الله شاف هيامه بغراء ما غنى الحمام وأنجد. التعليق: أنجد أتى نجدا، وغراء اسم امرأة. يقول إن الله عز وجل ليس يبرئه ويريحه من حبه هذه المرأة أبدا. وهذه من الألفاظ التي يراد بها التأديب، كقولهم: لا أفعله ما طار طائر وما بل بحر صوفة. والحمام لا يزال أبدا يغني ويصوت بنجم. وشاف في موضع نصب فأسكن الياء، ويجوز أن يكون في ليس ضمير الشأن ضمير الأمر والشأن، واسم الله تعالى مبتدأ وشاف خبره، والجملة في موضع خبر ليس. انتهى. والناس الشديد العطش. يقال نس ينس نسيسا ونسوسا، وهو أشد العطش كله. ويقال أخرج خبزته من التنور ناسة أي يابسة. قال العجاج: ومهمه تمسي قطاه نسة روابعا وبعد ربع خمسة. التعليق المسس اليبس من العطش، والروابع التي تشرب الربعة، وهو أن ترد الماء يوما وتدعه يومين ثم ترد اليوم الرابع، والخمس التي ترد الماء يوما وتدعه ثلاثة أيام ثم ترد اليوم الخامس، والمهمه القفر من الأرض وصفه بالبعد عن الماء. وإذا كانت هذه صفة القطع فيه وهي سريعة الطيران فما لا يطير، كيف يكون حاله إن سعى؟ ويقال صر سماخاه من العطش يصران صريرا، وإنه لصار السماخين، وذلك أن تصوت أذناه وينسد السمع. والمغتل الذي به العطش، ومنه النجر، وهو الذي قد امتلأ بطنه من الماء واللبن الحامض ولسانه عطشان، يقال نجر ينجر نجرا، وهو رجل نجر من قوم النجرين ونجارا. قال الحزلمي: حتى إذا ما اشتد لوبان النجر ورشفت ماء الإضاء والغدر ولاح للعين سهيل بالسحر كشعلة القابس ترمي بالشرر. التعليق: اللوبان واللواب أن تدور حول الماء من شدة العطش. قال: والأصل فيه عندي لوبان مثل طوفان، ولكنه سكنه، والمصادر من باب الحركة والاضطراب تأتي على فعلان، وزعموا أنه لم يأتي مصدرا على فعلان بإسكان العين إلا ليان مصدر لواه بدينه إذا مطله. وقد ذكر بعض الرواة زيادة على ليان كلمات جاءت في المصادر على فعلان بإسكان العين، وللشاعر إذا اضطر أن يسكن الفتحة. ورشفت شربت يعني الإبل، والإضاء مواضع يكون فيه الماء يكون فيها الماء، الواحدة أضاف مثل أكمة وإكام، والغدر جمع غدير، والقابس الذي يقبس غيره نارا يعطيه شيئا فيه نار، انتهى. ويقال لاب يلوب، فهو لائب إذا جعل يحوم حول الحياض ويدور من العطش، واللهب التهاب العطش، يقال لهب يلهب لهبا، والاسم اللهب اللهبة، وهو رجل لهبان وامرأة لهبا. الباب 77 باب الحب. راجع في الألفاظ الكتابية باب النسب الصفحة 33، وباب الحب الصفحة 22 بعد 100، وباب ترادف الحب في الصفحة 73 بعد 200، وفي فقه اللغة ترتيب الحب وتفصيله الصفحة 71 بعد 100. يقال أحببت الرجل فأنا أحبه إحبابا ومحبة، وأنا محب وهو محب. قال عنترة: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. التعليق: الهاء المضاف إليها غير تحتمل أن تكون ضمير ما قال، وما قال بمعنى القول وهو مصدر، وفي الكلام حدث وهو المفعول الثاني من الظن، كأنه قال: فلا تظني غيره حقا، يريد غير قولي حقا. ويجوز أن يكون المصدر المضاف إليه غير ضمير الحب، كأنه قال: فلا تظني غير حبك في قلبي، وحذف المفعول الثاني، انتهى. ولغة أخرى حببته فأنا أحبه حبا، وحكى أبو عمرو حبا بكسر الحاء، وحكي عن بعضهم: ما هذا الحب الطارق، وهو محبوب وحبيب. قال يعقوب: وأنشدني أبي عن الكسائي: أحب أبا مروان من حب تمره، وأعلم أن الرفق بالجار أرفق، ووالله لولا تمره ما حببته، ولا كان أدنى من عبيد ومشرق. التعليق: أراد من أجل حب تمره، وأعلم أن الهدايا والبر يقع من الجار موقعا جميلا، وأراد بالجار نفسه، ثم قال: ووالله لولا تمره ما حببته، أي لم يكن له في قلبي هذه المنزلة، ولا كان أدنى إلى قلبي من غيره من الجيران. وذكر من الجيران عبيدا ومشرقا، انتهى. ويقال أنت من حبة نفسي وحبة نفسي ومن حمة نفسي، أي ممن تحبه نفسي. ويقال ومقته، فأنا أنقه مقة، وأنا وامق وهو موموق. ووددته، فأنا أوده ودا ومودة، وهم ودي وهم أودي وأودايا. قال النابغة: إني كأني لدى النعمان خبره بعض الأود حديثا غير مكذوب، بأن حصنا وحيا من بني أسد قاموا فقالوا حمانا غير مقروب. التعليق: كان حصن بن حذيفة وقوم من بني أسد أحموا على النعمان بن الحارث الملك أرضهم، ومنعوا إبله أن ترعى فيها، فتهددهم النابغة وحذرهم أن يوقع بهم النعمان. وقوله إني كأني لدى النعمان، أي كأني بكم وقد أرسل إليكم جيشا فأوقع بكم وقتل وسبى، فجاءه بعض من يوده فخبره بما نزل بكم وصدق فيما حدثه به ولم يكذبه، أي خبره بما نزل بكم وكان صادقا. وقوله بأن حصنا، أراد لأن حصنا، انتهى. وكذلك يقال وددت لو تفعل ذاك ودا وودادة وودادا. وأنشد الفراء: وددت ودادة لو أن حظي من الخلان ألا تصرميني. التعليق: ودادة مصدر وددت، وتقدير الكلام: وددت لو أن حظي من الخلان ألا تصرميني ودادة، ومثله ضربت ضربا زيدا. والمعنى أنه قد رضي بأن يكون وصوها له وألا تهجره عوضا من وصل كل خليل له سواها، انتهى. وقال الشاعر: تمنى أن يلاقيني قيس وددت وأينما مني ودادي. التعليق: قيس كذا تصغير قيس، يريد أن قيسا تمنى أن يلاقيه خاليا حتى يبلغ ما في نفسه منه من قتل أو غير ذلك. وتمنى هذا الشاعر أن يلاقي قيسا، فقال: وددت أن ألاقيه، ومفعول وددت مقدر لأنه قد دل عليه مفعول تمنى. وأينما مني ودادي، أي أين مني ما أتمناه، يقول ليس كل شيء يتمناه الإنسان يدركه، انتهى. ويقال صادقت الرجل مصادقة، وخاللته مخالة وخلالا، وبيني وبينه خلة وخل وخلالة. ويقال هو خلتي، أي صديقي، وهي خلتي وهو خليلي. قال الحارث بن زهير العبسي: سيخبر قومه حنش بن عمرو إذا لاقاهم وابن بلال، ويخبرهم مكان النون مني وما أعطيته عرق الخلال. التعليق: النون اسم سيف، قال: وهو عندي سيف حنش بن عمرو، وكان أخذه منه في قتال، فيقول: لم يصل إلي هذا السيف بهدية منه كما يهدي الخليل إلى خليله والصديق إلى صديقه. يقول: لم يعرق لي به عن مخالة بيني وبينه، وهذا كما يقال: ما عرق فلان لفلان بشيء إذا لم يعطه شيئا، يريد أنه اغتصبه هذا السيف اغتصابا، انتهى. ويقال هو صفيي وهم أصفيائي، وهو سجيري وهم سجرائي. قال أبو كبير: فلقد جمعت من الصحاب سرية خذبا لذات غير وخش سخلي، سجراء نفسي غير جمع أشابة حشد ولا هلك المفارش عزلي. التعليق: قوله فلقد جمعت هو جواب شرط ذكره قبل البيت، يقول لابنته: إن رأيتني في هذا الوقت ضعيفا فلقد جمعت فيما مضى من الزمان سرية، وهي الجماعة من الخيل. وقد قيل في السرية أنها تسير ليلة. والخدب جمع أخدب، وهو الذي يركب رأسه من الجرأة كأنه أهوج، والأخدب الأهوج. واللدات جمع لدة، وهم الذين على سن واحدة، يقال فلان لدتي أي على سني. والوخش الأنزال، والسخل الضعاف، ويقال سخلت النخلة إذا حشف بسرها. وروى بعضهم خدبا بضمتين، وهو جمع خدوب وهو العظيم الخلق. والأشابة الأخلاق، تقول هم حي واحد وليسوا بأخلاق من الناس شتى. حشد يبذلون ما عندهم من مال أو نصرة. وقد قيل هو جمع حاشد، ولو قيل جمع حسود لكان أحب إليه، قاله أبو محمد. والهلق جمع هلوك، وهي التي تهالك أي تغند وتثنى. ومفارش القوم نساؤهم. والعزل الذين لا سلاح معهم، وقد قيل إنه يعني بالمفارش أمهاتهم. يقول ليست أمهاتهم أمهات سوء، بل هن عفائف. وقيل يعني به أزواجهم. وسجراء نفسي مرفوع خبر ابتداء محذوف، التقدير جمعت من الصحاب سرية هم سجراء نفسي. ويكون غير بدلا من سجراء، ويجوز أن يكون السجراء مبتدأ وغير خبرا. وقد روي هذا البيت برفع حشد ونصبه وجره، فأما رفعه فعلى أنه نعت لغير أو بدل منه. ومن نصب حشدا جعله وصفا لسرية، أي جمعت سرية حشدا. ومن جرف على الجوار بمنزلة قولهم هذا جحر ضب خرب. وهلك معطوف على الاسم الذي أضيفت غير إليه، انتهى. وحكى أبو عمرو اللفيف في معنى السجير، ويقال هو خلصاني وهم خلصاني. وحواري الرجل خلصانه، ومنه قيل للزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم أي خلصانه. ويقال هو دخلله ودخلله. ويقال في حب الرجل النساء قد علق فلان فلانة، وبفلان من فلانة علق وعلاقة. ويقال في مثل نظرة من ذي علق. وقد عشق يعشق عشقا وعشقا. ويقال هذا رجل مقتتل إذا قتله حب النساء أو قتلته الجن، ولا يقال مقتتل إلا من هذين الوجهين. ويقال آخيت الرجل وواخيته، يقلبون الهمزة واوا كما يقال آسيته وواسيته. وهو خلمي والجمع أخلام، ويقال على القياس خالمته أخالمه مخالمة، ويقال أحببته حبا صردا أي خالصا. الباب 78، باب أسماء الطريق، راجع في الألفاظ الكتابية باب الطريق وأجناسه، الصفحة 204، وفي فقه اللغة أسماء الطرق وأوصافها، الصفحة 97. يقال هي السبيل وهو السبيل، وهي الطريق وهو الطريق، ويقال الطريق الأعظم والطريق العظمى، وكذلك السبيل. وطريق لاحب ولحب إذا كان بينا منقادا، وطريق دعس ومدعوس إذا كثرت به الآثار. قال مالك بن حريم الهمداني فمن يأتنا يوما يقص طريقنا يجد أثرا دعسا وسخلا موضعا. التعليق السخل جمع سخلة، ويريد به في البيت أولاد الإبل والخيل. والموضع المتفرق، يقال الشحب في جسم الإنسان والناقة موضع أي متفرق، يريد أنه في مواضع من جسدها وليس بممتد في جميعه. وأراد أن السخال في مواضع من هذا الطريق وليست في موضع واحد، وذلك أنهم يسيرون فتضع الحوامل أجنتها في موضع بعد موضع. فذكر الشاعر هذا المعنى ليعلم أن قومه يبعدون الغزاة فيطول سيرهم وتتعب رواحلهم وخيلهم فتضع ما في بطونها من شدة الكلال. ويأتنا مجزوم لأنه فعل الشرط، ويجد أثرا جواب الشرط. وأما يقص فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مرفوعا وهو في موضع الحال، ومثله قولك متى تأتنا تمشي أمشي معك، ويكون فعل الشرط فيجزم لأنه بدل من مجزوم. ومثله متى تأتني تمشي أمشي معك، تمشي بدل من تأتني. واستحق يقص أن يسكن آخره، ولم يمكن إسكان آخره لسكون الحرف الذي قبله. فحرك لالتقاء الساكنين، جاز تحريكه بالضم لأجل الضمة التي في القاف حتى تتبع الضمة الضمة، وجاز فتحه لالتقاء الساكنين لأن التضعيف مستثقل والفتح أخف من الكسر والضم، وجاز كسره على ما يجب في الأصل لالتقاء الساكنين، انتهى. ويقال طريق نهج ومنهج، وطريق فريغ وفريع معا، وطريق حنان أي بين، وطريق نهام. ويقال للطريق إذا كان بينا واضحا هذا طريق يحن فيه العود، وذلك أنه ينشط للسير فيه. وطريق مهيع واضح بين، قال الشاعر: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها الطريق المهيع. التعليق يقول أن المعروف ينبغي لفاعله أن ينظر أين يضعه حتى إذا فعل وقع موقعه، ولا يفعله إلا بمن يستحق أن يفعل به. وقوله لا تكون صنيعة أي لا تكون صنيعة واقعة موقعها، وأضاف الطريق إلى المهيع وهو وصفه، وهذا جائز عند الكوفيين، وتقديره عند البصريين طريق الموضع المهيع، ويروى طريق المصنع، انتهى. وقارعة الطريق ظهره، وفارعته أعلاه ومنقطعه، وقد ركب الخرجة أي الطريقة. وقد صحف بعض العلماء فقال الجرجة، قال ثعلب: يقال الخرجة والجرجة جميعا، ومنه سمي دريج. قال: وسمعت الكلابي يقول: ركب متن المنقى أي الطريق، وطريق دعبوب إذا كان كثير السابلة كثير الآثار. واحتفل الطريق استبانة وكثرت آثاره. وقال لبيد وذكر طريقا: ترزم الشارف من عرفانه كلما لاح بنجد واحتفل. التعليق: ترزم تصوت، والشارف الناقة المسنة ترزم من عرفان الطريق. وحكي عن الأصمعي أن الإبل تشم الطريق فإذا عرفته رغت لطوله وبعده، واحتفل اجتمعت طرقه وكثرت ولاح وضح واستبان، انتهى. ويقال طريق لهجم، ويقال تنحى عن سنن الطريق وسنن الطريق وسننه وسجحه وسجحه ولقمه ولمقه وكتمه وسكمه وميدائه ودرره، ومعناه عن متن الطريق وقصده. وطريق زقب ضيق، والخل الطريق في الرمل، والخليف الطريق بين الجبلين. وقال الأصمعي: هو الطريق وراء الجبل. قال صخر الغي: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. التعليق: جزمت القربة ملأتها، وتيممت قصدت، وأطرقة جمع طريق. وصف قبل هذا البيت ماء ورده، وأراد جزمت منه أي ملأت منه، فجعل الباء في موضع من، انتهى. والنقب الطريق في الجبل، ومثله الثنية والعرقوب وهو مذكر. قال أعشى همدان: عهدي بهم في النقب قد سندوا، تهدي صعاب مطيهم زللوا. التعليق: سندوا أي ارتفعوا وصعدوا، تهدي تتقدم، والذلل جمع ذلول وهو المنقاد الذي ليس بصعب. يقول: عهدتهم وهم يصعدون في الطريق الذي في الجبل، وقد قدم ذلل المصي قدام الصعاب حتى تتبعها الصعاب، انتهى. قال: وشرك الطريق جواده، واحدته شركة. قال الشماخ: إذا شرك الطريق ترسمته بخوصاوين في لحج كنيني. التعليق: وتوسمته بالواو والراء، وقد مضى تفسيره. وبنيات الطريق طرق صغار تتشعب من الطريق الأعظم. أبو زيد: يقال ركب المجبة، وقالوا طرقة وطرق، وهي الجواد، والواحدة جادة، وذلك أن الطريق يكون فيه طرق كثيرة من آثار قوائم المارة فهي طرق، والطريق يجمع ذلك. والطرقة آثار الإبل إذا تتابعت وكان بعير خلف آخر كالقطار. والمخجة الطريق الواضح البين، وطريق مرقد وهو الواضح البين. وضيف الطريق ناحيتاه وثنياه جانبا، وطريق مذعوق وقد دعق يدعق دعقا إذا كثر عليه الوطأ. قال الراجل: يركبن ثني لاحب مذعوق نادي القراديب من البثوق. التعليق: يركبن يعني الإبل، ويروى ثنيي على التثنية. والقراديد جمع قردودة وهو الموضع الناتئ في وسطه، وقردودة الظهر ما نتأ من عظام فقاره. والبثوق المواضع التي يأتي منها السيل، يريد أن وسطه عال إذا جاء السيل لم يغطه. انتهى. والنيسم ما وجدت من الآثار في الطريق وليس بجادة بينة. قال الراجز: باتت على نيسم خل جازع وعث النهاض قاطع المجامع، متى تزاي المثنه تراجعي بالأم أحيانا وبالمشايع. التعليق: في بات الضمير من الإبل، وقوله على نيسم أي تسير على النيسم، والخل الطريق في الرمل، والجازع القاطع، وعث النهاض. وعث منصوب بجازع وهو مفعول به، وزعموا أنه موضع بعينه أعني النهاض. والوعث اللين التي تسوخ فيه القدم، ورواه أبو عمرو. ونيسب بالباء والجمع نياسب. والمجامع ما اجتمع من الرمل، وقوله بالأم أي يأمه، وقال بعضهم المشايع الرجل الذي يكون فيها وهو الدليل، وهو الذي يجمع الإبل ويسوقها. يقول: تسير تارة بأن تؤم هي الطريق، وتارة يقيمها على الطريق السائق والدليل. وقوله متى تزاي المتنه تراجع، يريد أنه ضيق دقيق، فإن زالت عن متنه ضلت، لأنه لا جوانب له تسير فيها. انتهى. قال: والنهاض وهي نهض الطرق، واحدتها نهوض، وهي الصعود وجمعها صعد. ومجازة الطريق إذا قطعته عرضا من أحد جانبين، ويقال للجسر مجازة الطريق. والطريق إذا كان في السبخة فهو مجازة وجمعه مجاز. والموارد الطرق إلى الماء، واحدتها موردة. قال طرفة: كأن علوب النسع في داياتها موارد من خلقاء في ظهر قردد. التعليق: النسع الحبل المضفور من أدم وهو النسعة. والعلوب الآثار الواحد علب، ودياتها فقار صلبها، والواحدة دأية. قال الأصمعي: ضلوع صدرها دأي. والخلقاء الصخرة الملساء، والقردد المكان المستوي الصلب. وصف ناقة قد أثرت النسوع في جنبيها كتأثير الواردة إلى الماء في القردد وفي الصخرة الخلقاء. انتهى. وجنبتا الطريق ناحيتاه، والأخاديد كل من حفر في الأرض من الجواد، واحدها أخدود. ويقال طريق عميق ومعيق إذا كان طويلا، ومعق معقا ومعاقة، وطريق ذو غول. والنيسب الطريق الواضح، والرتب الصخر المتقارب في الطريق، وبعضه أرفع من بعض مثل الدرج، واحدها رتبة. الفج كل ساعة بين نشازين، وجمعه الفجاج. ويقال له النجد، وجمعه أنجد ونجاد ونجادة. قال امرؤ القيس: فلله عينا من رأى من تفرق أشت وأنأى من فراق المحصر. غدات غدوا فسالك بطن نخلة، وآخر منهم جازع نجد كبكري. التعليق: المحصب الموضع الذي يرعى فيه بحصى الجمار، والحصباء الحصى الصغار، والشتات التفرق. وثم كانت تجتمع العرب للحج من الأماكن البعيدة فيتراءى بعضهم بعضا وينظر الرجال إلى وجوه النساء، فربما هوي الرجل منهم بعض من يرى من النساء، فإذا قضوا حجهم مضوا في طرق شتى. وقوله لله عين من رأى، كما لله أبوك إذا مدحته على شيء عمله، وغداك غدا منصوبة برأى، ويجوز أن يكون منصوبا بفراق، فمنهم من مضى على طريق بطن نخلة، وهو طريق من مضى على المدينة، وطريق من مضى إلى كبكبة يخالف ذلك، والجازع القاطع للمكان بالسير، وكبكب جبل معروف. وقوله فسالك أي ففريق منهم سالك بطن نخلة، وفريق آخر جازع نجل كبكب أي ذاهب في طريق كبكب، انتهى. ويقال للرجل إذا كان عاليا للأمور قاهرا إنه لطلاع أنجد وإنه لطلاع الثنايا. قال سحيم بن وثيب الرياحي أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. التعليق جلا هو فعل ماض في الأصل، وسمى سحيم أباه جلا يريد أنه واضح معروف محله، كأنه جلا وجوه أهله وقومه بأفعاله الحسنة. واختلف النحويون في جلا في هذا الموضع، فزعم قوم أنه فعل مضمر فيه فاعله، كأنه قال أنا ابن الذي جلا، وهو على هذا حكاية مثل تأبط شرا وبرق نحره. وزعم قوم آخرون أنه الآن اسم ولا ضمير فيه، ولكنه لا ينصرف لأنه فعل سمي به. والقول الأول قول سيبويه، والقول الثاني قول عيسى ابن عمر، ويروى طلاع بالرفع وبالجر، فمن رفعه عطفه على ابني، ومن جره عطفه على جلا. وقوله متى أضع العمامة أي متى أسفر وأحضر اللسان عن وجهي تنظروا إلي فتعرفوني. ولو قال قائل إن قوله متى أضع العمامة معناه متى انتشبت تعرفوني لكان يحتمله الشعر، يجعل كتم نسبه بمنزلة تغطية وجهه باللسان، ويجعل إظهار نسبه بمنزلة وضع العمامة وتنحيتها عن وجهه، انتهى. وقال خالد بن علقمة الدارمي قد يقصر القل الفتى دون همه، وقد كان لولا القل طلاع أنجد. التعليق يقول قد يكون الفتى سجيته جميلة وأخلاقه حسنة، يحب فعل المعروف والذكر الجميل، إلا أنه معدم قليل المال فلا تظهر له أفعال جميلة لعزمه. وقد كان لو وجد مالا يصرفه في سبل المعروف والجود لذكر وشهرت مكارمه وفضله، انتهى. ويقال اركبوا ذل الطريق والريع مثل النجد. الباب 79 باب المملوك، راجع في الألفاظ الكتابية باب الاستعباد الصفحة 49 بعد 200. يقال هو عبد، والجمع القليل أعبد وأعابد، وفي الكثير عباد وعبيد وعبدان وعبدان وعبدا ومعبوداء. قال أبو دؤاد وقوائم خذف لها من خلفها زمع زوائد، لمجالس الرقباء للضرباء أيديهم نواهد، لهق كنار الرأس بالعلياء تذكيها الأعابد، ويصيخ أحيانا كما استمع المضل لصوت ناشد. التعليق قال أما قول يعقوب في الجمع القليل أعبد فهو صحيح، وأفعل جمع قليل في جمع فعل مثل كلب وأكلب وفلس وأفلس، وأعابد ليس لجمع قلته البتة، وإنما هو جمع الجمع وهو جمع أعبد، وقد حكي كراع وأكرع وأكارع جمع الجمع، ومثله أنبات في جمع نبت في القلة، ثم جمعوا أنباتا على أنابيت وله نظائر كثيرة. والخذف الخفاف يريد أنها تخذف بقوائمها، والزمع مثل صيص في الديك يكون خلف ظلوف البقر، والرقباء الأمناء الذين يحفظون على الذين يضربون بالقداح، والنواهد أي قد شخفت الأيدي وخرجت، زعموا أنه شبه اجتماع قرني الثور وأذنيه ورأسه بتقارب الجلساء بعضهم إلى بعض، ويجوز أن يريد أن الزمع المشرفة على الظروف كالرقباء المشرفين على الضرباء. واللهق الأبيض شبه بياض الثور وقد على مكانا عاليا بنار توقدها الأعابد على مكان عال، والرأس الجماعة من الناس تذكيها توقدها، ويصيخ يستمع يعني الثور. والمضل الذي قد أضل شيئا أي ضاع منه، والناشد الطالب، وقيل الناشد بمعنى المنشد. وقال الحسين بن القعقاع بن المعبد بن زرارة يخاطب الجراح بن الأسود بن يعقوب يقول له لما أتاني نعيه: أجراح هلا عن سعادة ماصع؟ تركت العبد يعبثون بأمرها كأن غرابا فوق أنفك واقع. التعليق: قال رأيت هذا الشعر في غير هذا الموضع منسوبا إلى القعقاع النهشري. عير حسين الجراح بفراره عمن يجب أن يحميه ويمنع عنه، وأنه خلى هذه المرأة مع العبيد يعبثون بها. وقوله كأن غرابا فوق أنفك يقول أنك ذليل، لم تكن عندك حمية ولم تتحرك عند ذلك ولم يزعجك ما صنع بها، فكأنك على أنفك طائر لا يمكنك أن تتحرك من أجله. وهذا كما يقال للذي أسكنته الهيبة حتى لا يتحرك كأن على رأسه طائرة. قال: ويجوز عندي أن يعني بالغراب حد شفرة أو سكين، لأنه يقال لحد الفأس وغيرها غراب، كما قال الشماخ: فأنحى عليها ذات حد غرابها، ويعني أنه بمنزلة المجدوع الذي قد قطع أنفه لأجل ما صنع بهذه المرأة. انتهى. وأنشد أيضا: علام يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان. التعليق: يقول ما السبب في أن يستعبدني قومي وهم أغنياء لهم أموال وعبيد؟ ويقال أعبدت الرجل اتخذته عبدا، ويروى علام يعبدني قوم وكانوا يستعبدون الأسرى وإن كانوا أحرارا قبل الأسر، ولم يعذرهم في إعبادهم إياه لأنهم يستغنون عنه، فكان الكرم يدعو إلى ترك إعباده. وأتى باللفظ على الاستفهام، وهو متعجب من فعلهم به ما فعلوا، وهذا توبيخ لهم. انتهى. ويقال عبدته وأعبدته إذا صيرته عبدا، قال الله عز وجل: تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. والأنثى أمة، وتجمع أمة في قلتها ثلاثة آم، فإذا كثرت فهي الإماء، وقد تجمع الأمة إموانا، قال الشاعر وهو القتال الكلابي: أما الإماء فلا يدعونني ولدا إذا تراما بنو الإموان بالعار. التعليق: يقول إنه ليس بهجين ولدته أما، يقول أنا ابن عربيتين، فإذا تساب أولاد الإماء بأمهاتهم لم يذكروني لأني لم تلدني أما. انتهى. ويقال أمة بينة الأموة: وقد استأميت أمة وتأميت أمة إذا اتخذت أمة، قال رؤبة: ما الناس إلا كثمام السم، يرضون بالتعبيد والتأمي لنا إذا ما خندف المسمي. التعليق: الثمام واحدته ثمامة، وهو شجر ضعيف، وزعم بعضهم أن الثمام نبت من الجنبة والثم الجمع. ويروى الثم، يقول الناس لنا كالثمام لا يمتنع علينا ما نريده منهم ولا يقدرون على دفعنا عما نحاول منه، يرضون أن يكونوا لنا عبيدا وإماء إذا ما انتسبنا إلى خندف. انتهى. والخادم للذكر والأنثى، وقد يقول للأنثى خادمة بالهاء، والجمع الخدم والخدام، وقد خدم يخدم خدمة، ومنهم الماهن، وقد مهن يمهن مهنة إذا خدم وعمل. والخول يقع على العبد والأمة وهو يكون واحدا وجمعا، ويقال خوله الله مالا أي ملكه، ومنهم العسيف وهو المملوك المستهان به. وأنشد للأنصاري نبيه بن الحجاج: أطعت النفس في الشهوات حتى أعادتني عسيفا عبد عبدي. التعليق قال: الذي رأيت في شعره أطعت العرس، يقول أطعت عرسي فيما التمسته مني حتى صرت كأني عبد عبدها من شدة جرأتها علي واستدلالها لي. انتهى. والعضروط الذي يخدم القوم بطعام بطنه. قال الكميت: مع العضروط والعسفاء ألقوا براجعهن غير محصنين. التعليق: ذكر نسوة سبينا فصرن مع العبيد والتباع لا يمتنعن مما يريدون منهن. والبراجع أكسية تحشى كهيئة الفرش توضع تحت الرحل، ويقال للفراش المحشو برزعة. يقول: ألقى العضاريط البرازع لهؤلاء النسوة لينالوا منهن حاجتهم. انتهى. والأسيف المملوك والبغي الأمة، يقال قامت على رؤوسهم البغايا أي الإماء. وقال النابغة: يهب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لدردق أطفال. والبغايا يركضن أكسية الإضريج والشرعبية ذا الأذيال. التعليق: الجلة المسان من الإبل، والواحد جليل وقيل لا واحد لها. والجراجر جمع زردور وهي الضخام، وقيل إنما سميت بذلك لكثرة أصواتها. وقوله كالبستان كالنخل، والدردق أولادها الصغار لا واحد لها. وقوله يركضن يريد أنهن يطأن بأرجلهن أطراف الأكسية والثياب التي عليهن. والأضريج الخز الأحمر، والشرعبي برود معروفة. وقوله ذا الأذيال يريد أنه طويل له ذيل، يمدح المنذر بن الأسود ويزعم أنه يهب الإبل الكبار ومعها أولادها ويهب الإماء في ثياب حسنة. انتهى. والقينة الأمة الوضيئة البيضاء، والجمع قينات وقيان. قال: وسمعت أبا عمرو يقول: كل أمة قينة مغنية كانت أو غير مغنية. قال: والوليدة الأمة، والجمع الولائد. والسأداء الأمة، يقال ما هو بابن سأداء. قال الكميت: وما كنا بني سأداء حتى شفينا بالأسنة كل وتر. التعليق: أي لم نكن هجناء أولاد إماء، ولو كنا كذلك لم ندرك ما لنا من وتر. قال الفراء: وتحرك الهمزة فيقال تأداء. قال: وليس في الكلام فعلاء مفتوحة العين ممدودة إلا هذا الحرف وحرف آخر. يقال كيف سحناؤهم أي هيئاتهم وما يظهر من أمرهم، وأصله التخفيف. انتهى. والقطين الحشم. قال جرير: هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. التعليق: أشار إلى الخليفة وهو ابن عمي جرير من جهة أنهما من مضر، ومن جهة هي أخص من مضر وهو أنهما يجتمعان في الانتسار إلى خندف. وخليفة منصوب على الحال، والعامل فيه هذا، ويجوز أن يكون العامل فيه الظرف والمهزو بهذا الأخطل. يقول: لو سألت ابن عم الخليفة أن يجعل بني تغلب حشما لي لفعل. انتهى. وحشم الرجل عبيده، ومن يغضب له من جار وذي حرمة. قال العجاج: وقذف جار المرء في قعر الرجم، وهو صحيح لم يدافع عن حشم. صماء لا يبرئها من الصمم، حوادث الدهر ولا طول القدم. التعليق: الرجم القبر، والصماء الداهية. يقول: إذا استضيم جار الرجل وهو يمكنه الانتصار له ومنعه ممن يريده ولم يفعل، فهو عار عليه لازم له قبحه لا يزايله أبدا. وقذف مبتدأ وصماء خبره. وقوله لا يبرئها من الصمم حوادث الدهر، أي مضي الأيام والدهور على هذا الفعل لا ينسيه ولا يزيل قبحه، انتهى. والسير الفيد والتابع، قال أوس بن حجر وقد ثوت نصف حول أشهرا جددا يصفى على رحلها في الحيرة المور، وقارفت وهي لم تجرب وباع لها من الفصاصص بالنمي في السير. التعليق ثوت أقامت، وفي ثوت ضمير يعود إلى راحلته، والجدد التامة، والمور التراب الدقيق، يسفي تحمله الرياح حتى يصير عاليا على الرحل. وقارفت دانت أن تجرب ولما تفعل، والفصاصص الرطبة الواحدة فصفصة، والنمي فلوس من رصاص، يريد أنه أطال المقام بالريف وما يقرب منه، فخشي على ناقته من الجرب لأن الجرب عندهم يكثر بالريف. وصارت تعتلف الرطبة، والقت علف الأنصار، وباع لها اشترى لها، يهجو بذلك حيا من إياد يقال لهم برد، يعني أنه أطال المقام عندهم فلم يصنعوا به خيرا، انتهى. ويقال للرجل إذا اضطرع منه على خربة وخزية، وهي الفعلة القبيحة، قد ظهرت نميته. والهجين الذي أبوه عربي وأمه أمة، فإذا كانت أمه وجدته أمتين فهو محلوس، وهو مشتق من الحيس، فإذا أحدقت به الإماء من كل وجه فهو المكركس، فإذا ملك هو وأباه فهو القن، وجمعه أقنان. والفلنقس العربي من الهجينين، وهو العربي لعربيين وجدتاه من قبل أبيه وأمه أمتان وامرأته عربية. والعبنقس الذي جدتاه من قبل أبيه وأمه وامرأته أعجميات. وقيل العتيف الذي تستأجره، والأسيف الذي تشتريه بمالك، والميثر الذي يتبع الرجل على طعامه وكسوته، والأحبش الذي يأكل طعامه ويجلس على مائدته ويزينه، والأوبش الذي يزين فناءه وباب داره على طعامه وشرابه. التعليق الأحشم مكان الأحبش، والأوبس غير معجمة، والميثم بالنون مكان الميفر، والعضروط الذي يتبعه على طعامه وكسوته ويعد في أثره، واللاقط المولى، والماقط مولى المولى، والساقط اللاحق بك، ويقال فلان ما يملك استن مع استه، أي ما يملك عبدا ولا أما. الباب 80 باب أسماء امرأة الرجل، راجع في الألفاظ الكتابية باب الأزواج الصفحة 15 بعد 200. يقال هي عرس الرجل وهو عرسها، وهي طلته وحنته وزوجه، ويقال زوجته وهي قليلة. قال الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. وهي بعله وبعلته، وأنشدنا الفراء شر قرين للكبير بعلته، تولغ كلبا سؤره أو تكفته، وتجمع الزوجة أزواجا وزوجات. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك، وأنشدنا الفراء قال أنشدني أبو الجراح العقيلي سقيا لعهد شباب كان يأزم لي زادي ويذهب عن زوجاتي الغضب، يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا حلت قوى العصب. التعليق أدم الخبز يأزمه إذا أكله بأذن، يقال منه أدم يأزم وآدم يؤزم وخبز مأدوم، يقول كنا يأزمن خبزه من أجل الشباب، فلما كان يفعل ذلك من أجله نسب الفعل إليه، ثم قال يا صاح بلغ كل من له زوجة أنه إن استرخت قواه فليس بينه وبين زوجته جميل ولا له في قلبها محبة، وهذا الشعر من الضرب الأول من البسيط، وإنشاده على الإسكان بنقصان حرف من ضربه، إلا أن الرواية بالإسكان ولم يروه أحد مطلقا إلا أن ينشد منشد بيتا واحدا من الأبيات فيطلقه، ولو أطلقت الأبيات لكان يقع فيه إقواء بالنصب والجر، وهذا الإقواء قليل جدا. انتهى. قال: وهي حليلته، والحليلة في غير هذا جارته التي تحاله أي تنزل معه. قال الشاعر: ولست بأطلس الثوبين يصبي حليلته إذا هجع النيام. التعليق: الأطلس الوسخ الثياب، والطلسة شبيه بالغبرة، ويوصف الذئب بأنه أطلس لأجل لونه، ويكنى بالطلسة والدنس عن الفجور والأفعال القبيحة، ويكنى بالطهارة والنقاء عن العفة والأفعال الجميلة، فيقال فلان نقي الثياب طاهرها. ومنه قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية. يقول: لست بفاجر يصبي حليلته، وهي جارته يدعوها إلى اللهو والغزل، وهجع نام. انتهى. وهي قاعدته. قال الأسعر الجعفي: لكن قاعدة بيتنا مجفوة، باد جناجن صدرها ولها غنى. التعليق: الجناجن عظام الصدر، واحدها جنجن، مجفوة مفعول عن تعهدها، وما ذاك من عوز وفقر، ولكن لشغله بالطلب بثأر أبيه. يقول: قد ذهب لحم صدرها وبدت عظامه، ولها غنى أي عندها ما يغنيها من الطعام، ولكنها مشغولة بالقيام على الخيل وإصلاحها وتضميرها. وقال بعده: تقصي بعيشة أهليها والثابة، أو جرش عن عبل المعاطم والشوى. تخفي أي تؤثر باللبن الذي يعيش به أهلها فرسا والثابة، تثب في عدوها، أو جرش عن، وهو الفرس القوي الصلب، والعبل الممتلئ، والمعاقم المفاصل، الواحد معقم، والشوى الأطراف والقوائم. انتهى. قال: وهي ربضه وربضه، والربض كل ما أويت إليه. قال الشاعر: جاء الشتاء ولما أتخذ ربضا، يا ويح كفي من حفر القراميص. التعليق: القرموص حفرة يحتفرها الصائد إلى صدره فيدخل فيها إذا اشتد عليه البرد. وقوله ربضا أي موضعا آوي إليه. يقول: لو كانت له امرأة أو أم أو أخت أصلحت منزله، فأوقدت له نارا ولم يحتج إلى التعب بحفر القراميص. انتهى. ويقال لمبيض القطاة قرموس وأفحوص. الباب 81: باب ما يقال في إتيان المواضع. راجع في الألفاظ الكتابية باب السير إلى المكان، الصفحة 92 بعد 100. قال الأصمعي: يقال أنجد الرجل فهو منجد، وجلس فهو جالس، إذا أتى جلسا وهي نجد. قال مالك بن خالد الخناعي: إذا ما جلسنا لا نزال ترومنا، سليم لدى أبياتنا وهوازن. التعليق: ويروى تزورنا سليم لدى أطنابنا، والأطناب الحبال التي بين الأوتاد وبين البيت. يقول: إذا ذهبنا نحو نجد غازين، قصدت سليم وهوازن إلى أبياتنا للإغارة علينا والمغنم، ولو كنا في الحي لم يقدموا على الغزو هيبة لنا. انتهى. وقال العرجي: شمال من غار به مفرعا، وعن يمين الجالس المنجد. التعليق: ذكر مكانا قبل هذا البيت، والمفرع المنحدر، وغار الرجل إذا أتى الغورة، والباء في صلة مفرعا أي منحدرا به، والباء بمعنى فيه، يريد من غار منحدرا فيه. وقد يجوز أن تكون في صلة غارة، يقول من أتى نجدا فهذا الموضع عن يمينه، وإن أتى الغورة فهو على شماله. وشمال منصوب على الظرف، وقد قيل المفرع الذي يأتي الفرع، وهو اسم موضع. انتهى. قال الأصمعي: وأنشدنا أمير كان على مكة، والشعر لدراج الضبابي. ولما دخلت السجن أيقنت أنه هو البين لا بين النوى ثم يجمع. إذا أم سرياح غدت في ضعائن، جوالس نجدا فاضت العين تدمع. فما السوط أبكاني ولا السجن شفني، ولكنني من خشية البين أجزع. التعليق: النوى البعد والفرقة، وشفني نقص جسمي. وقوله في ضعائن أراد مع ضعائن، وهي النساء في الهواجج. انتهى. ويقال غار يغور غورا، فهو غائر إذا أتى الغور. قال جرير: يا أم طلحة ما رأينا مثلكم في المنجدين ولا بغور الغائر. التعليق: يريد ما رأينا مثلكم في ضروب الناس. انتهى. وقد أعرق يعرق أتى العراق، وأعمن أتى عمان. قال الممزق العبدي: أكلفتني أدواء قوم تركتهم، فإلا تداركني من البحر أغرقي. فإن يتهموا أنجد خلافا عليهم، وإن يمعنوا مستحق بالحرب أعرقي. التعليق: يخاطب بذلك بعض الملوك ويعتذر إليه لشيء بلغه عنه. يقول: أكلفتني عقوبة الذنب الذي فعله هؤلاء القوم، وأنا لا أحل بالمكان يقرب من منازلهم ولا أخالطهم، ومستحق بالحرب حامليها. انتهى. تتمة باب ما يقال في إتيان المواضع. وأتهم يتهم، فهو متهم إذا أتى تهامة. وعالى يعالي، فهو معال إذا أتى العالية. وينسب إلى العالية علوي. وشرق يشرق إذا أتى الشرق. وغرب يغرب، فهو مغرب إذا أتى المغرب. وأشأم يشئم، وهو مشئم إذا أتى الشام. قال بشر بن أبي خازم الأسدي: سمعت بنا قول الوشاة فأصبحت صرمت حبالك في الخليط المشئم. التعليق: يريد سمعت فينا، والقيل والقول واحد، والوشاة الأعداء، الواحد واش، وهم الذين يسعون بالنمائم والإفساد بينه وبينها، يعني أنها قطعته وذهبت مع الفرقة الذاهبة نحو الشام. انتهى. ويقال يمنا وأيمنا من اليمن. وامتنى القوم إذا نزلوا منا. وأخيفوا وأخافوا إذا نزلوا الخيف. والخيف من حدر عن الجبل وارتفع عن المسيل، ومنه سمي مسجد الخيف. قال النابغة الزبياني: قامت تساقطني رحلي وميسرتي بذي المجاز ولم تحسس به نعمة. من صوت حرمية قالت وقد ضعنوا: هل في مخيفكم من يشتري أدما؟ التعليق: في قامت ضمير يعود إلى راحلته، وتساقطني تسقطني، ورحلي بدل من الضمير المنصوب مفعول تساقطني، وميثرتي معطوف على رحلي. والميثرة جمعها مواثر، وهو ما يوطأ به تحت الرحل والسرج. وذو المجاز موضع معروف. يقول: نفرت ناقتي، ولم يكن نفورها لأجل أنها أحست بنعم أو سمعت صوت إبل، وإنما تنفر من كل شيء لنشاطها. ومن في صلة تساقطني يريد كادت تسقطني من أجل صوت امرأة حرمية سمعتها تتكلم فنفرت. والحرمية المرأة المنسوبة إلى الحرم. صاحت: هل في من نزل منكم الخيف من يشتري أدما؟ ويروى: هل في مخفيكم؟ والمخف الذي لم يثقل بعيره بكثرة الحمل، وهو خفيف المتاع. انتهى. ويقال إن حجز القوم واحتجزوا إذا أتوا الحجاز. وساحل القوم أخذوا على الساحل. وبصر القوم أتوا البصرة. وكوفوا أتوا الكوفة. وبيقر الرجل إذا هاجر من أرض إلى أرض. قال امرؤ القيس: ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس ابن تملك بيقرة. التعليق: الجمة الكثيرة، وفاعل أتاها يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مضمرا دل عليه معنى الكلام، كأنه قال: ألا هل أتاها الخبر أو ما كانت تنتظره من الخبر، فيكون قوله إن امرأ القيس في موضع نصب بأتاها. والوجه الآخر أن يكون بأن امرأ القيس هو الفاعل وتقديره أتاها أن امرأ القيس، والباء زائدة، ومثله كفى بالله شهيدا أي كفى الله انتهى. وقيل بيقر إذا أتى العراق، وبيقر أعيا، وبيقر إذا كثر عياله وعجز عن النفقة عليهم، وبيقر في معنى هتك أيضا، وبيقر خرج إلى موضع لا يدري أينه، وعليه بقرة من العيال إذا كثروا عليه. ومنه الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال، كأنه كره جمع ذلك مخافة ألا تؤدى من المال حقوقه وألا يقوم بحقوق أهله إذا كثروا، كذا كان يذهب إليه أبو العباس. الباب 82، باب ما يقال في القلة، راجع في الجزء الرابع من مجان الأدب الصفحة 300 بعد 100، ما نقل عن ابن عبد ربه في باب نفي المال عن الرجل. يقال ما له سعنة ولا معنى، أي ما له قليل ولا كثير. قال أبو عمر سعنة للقليل ومعنة للكثير والقليل. قال النمر بن تولب أبو الحسن إن جعلت تولبا فوعلا صرفته، وإن جعلته تفعل من ولب عليهم لم تصرفه، والاختيار أن يصرف فتكون التاء فيه بدلا من الواو. يلوم أخي على إتلاف مالي، وما إن غاله ظهري وبطني، ولا ضيعته فألام فيه، فإن ضياع مالك غير معني. التعليق غاله ذهب به وأهلكه، يقول لم يهلك مالي بطني يريد الأكل والشرب، وظهري يريد لم أثنه في اللباس. قال والذي عندي أنه عنى بالظهر الجماع، يعني أنه لم يذهب ماله في الملاذ وما أشبه ذلك. ثم قال ولا ضيعته، أي لم أكن سيء التدبير فيهلك لسوء التدبير، وإنما أنصرف إلى الحقوق التي يلزمنا إنفاق المال بها، وغير معنى أي غير يسير ولا هين انتهى. ويقال ما له سبد ولا لبد في معناه، فالسبد كل ذي شعر، ويقال قد سبد الشعر بعد الحلق خرج، وقد سبد ريس الفرخ إذا خرج ولم يطل، واللبد كل ذي صوف ووبر. وما له قد ولا كحف، فالقد إناء من جلود والكحف إناء من خشب. وما له زرع ولا ضرع، وما له دقيقة ولا جليلة، أي شاة ولا ناقة. وما له حانة ولا آنة مثله، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الشاة والراغية الناقة. وما له عاصفة ولا ناشطة، أي ماعزة ولا ضائنة. والعفط الضرب وهو العفق، والحبق والنفط من الطعاس، يقال نفط ينفط وعفط يعفط. وما له هارب ولا قارب، فالهارب الذي قد صدر عن الماء والقارب الذي يقرب الماء. وما له أقذ ولا مريش، فالأقذ السهم الذي لا قذذ له، والمريش الذي عليه القذذ. وما له دار ولا عقار، فالعقار من النخل والشجر القطعة. وما له عاو ولا نابح، وما له هبع ولا ربع، فالربع ما نتج في الربيع من أولاد الإبل، والهبع ما نتج في الصيف. قال أبو عمرو ويقال لما بين هذين النتاجين البغة. وما له أثر ولا عثير، فالعثير التراب. قال أثرنا عليهم عثيرا بالحوافر. قال أبو عمرو إنما هو ما له أثر ولا عيثر، والعيثر الشخص، والعثير التراب في غير هذا الموضع. وما له حس ولا بس، أي حركة. وما له ستر ولا حجر، فالستر الحياء والحجر العقل. قال زهير الستر دون الفاحشات، ولا يلقاك دون الخير من ستر. التعليق يمدح هرم بن سنان، يقول هو لا يفعل شيئا يستره عن الناس لأنه لا يفعل إلا فعلا جميلا. انتهى. وما له صفراء ولا بيضاء. الباب الثالث والثمانون باب ما ينطق به بجحد. راجع في الألفاظ الكتابية آخر باب قولهم ما لبث أن يفعل، الصفحة 33 بعد 100. قال سمعت العامرية تقول ما في النحي عبكة إذا لم يكن فيه شيء، والنحي والحميث ما كان للسمن، ويقال ما أغنى عنه عبكة أي ما أغنى عنه شيئا، وما في النحي هزبليلة إذا لم يكن فيه شيء، وما فيه صحرة. قال وسمعت الكلابية يقول ما في الإناء زبالة، وكذلك يقال في السقاء وفي البئر، ولم يعرف هزبليلة، وما في الوعاء خرطفيصة وقزعملة، وما عنده قزعملة ولا قرطعبة أي ليس عنده شيء. وقال الكلابي ما عليها خرطفيصة أي شيء من الحلي. قال ويقال للرجل يسأل الرجل والله ما أعطاه خرطفيصة وما عليه هلبسيسة أي شيء من الحلي، وما أعطاه قزعملة أي شيئا، وما بقي عليه قزعملة يعني المال والثياب، وما في رحله حذافة أي شيء من الطعام، وأكل الطعام فما ترك منه حذافة، واحتمل رحله فما ترك منه حذافة، وليس عليه صحرة وطحرور أي شيء من لباس، وليس على السماء طحرور أي شيء من الغيم، ولا يتكلم بها إلا بجحد، وما عليه جدة أي شيء من اللباس، وما عليه طحربة مثله، وما به وزية أي ليس به جراح. ويقال للرجل إذا برأ من مرضه ما به قلبة، وما به وزية، وما به ضبضاب أي شيء من وجع. قال رؤبة كأن بي سلا وما بي ضبضاب، بي والبلا أنكر تيك الأوصاب. التعليق يقول كان بي سلا لنحول جسمي وتغيره لكبري، وما بي علة نهك الجسم إنما هي الكبر والفناء. والأوصاب الأسقام الواحد وصب، أراد أن البلا أشد الأسقام وجعل الكبر سقما، وأعاد بي في البيت على طريق التكرير. قال أبو عمرو الضبضاب بثرة صغيرة تكون في وجوه الأحداث. انتهى. الكلابي يقول الرجل هذا يوم قر، ويقول له الآخر والله ما أصبحت به وزية أي لا قر بها، وما بالبعير نقي ولا صهارة ولا هنانة أي شيء من سمن، وما تمخ عينه. الأصمعي ما له أحور أي عقل. قال عروة بن الورد وما أنس من الأشياء لا أنس قولها لجارتها ما يعيش بأحورا، فغربت إن لم تخبريها فلا أرى، بي اليوم أدنى منك علما وأخبرا. فالتعليق زعموا أن عروة أخذ امرأة من بني هلال بن عامر كان سباها، فمكثت عنده زمانا ثم إنها سألته أن يزيرها أهلها فحملها، ويقال إنه مر بنسوة ومعهن امرأته، فقال سلنها ما تعلم فيا، فقالت ما يعيش بأحورة أي ما يعيش بعقل، لأنه قد رآني أني قد اخترت قومي عليه وينظر ما عندي. وقوله غربت دعا عليها أن تحمل إلى بلد غير بلدها حتى تصير غريبة، إن لم تخبريهم عني وعن أخلاقي أتذمين أن تحمدين. انتهى. ويقال ما له عقل ولا معقول، ويقال ما أغنى عنه حبربرا، وما أغنى عنه نقرة، وما ذقت حثاثا بالفتح وعن الفراء بالكسر، ولا غماضا أي شيئا من النوم، وما يليق درهما ولا يليق بكفه درهم أي لا يلصق بها ولا يثبت فيها. وقال الأصمعي للرشيد يا أمير المؤمنين ما ألاقتني البصرة حتى قدمت عليه. وكذلك يقال سيف ما يليق شيئا أي لا يمر بشيء إلا قطع. ويقال أتانا في جيش ما يكت أي ما يحصى. ويقال لا قبل لي بهذا الصبي وما رمت من مكاني وما زلت أذكره وما برحت وما فتئت وما انفككت لا ينفق بهن إلا بجحد. ويقال مرماز من مكان وما أصابتنا العام قابة أي قطرة وما رأينا لهذا العام مصبة أي بردا وما في كنانته أهزع لا يتكلم به إلا بالجحد. إلا أن النمر قد قال فأخرج سهما له أهزع فشك نواهمه والفم. التعليق: وصف النمر في أبيات قبل هذا البيت أنه لا يبقى شيء على هذه الدنيا وأن الحفوف تنال كل حي ولو نجا منها شيء لنجا الصدع بالجبال وأن عنده شجرا يرعاه وماء يشربه. ثم قال بعد ذلك: أناح له الدهر ذا غصة يقلب في كفه أسهما فأخرج سهما البيت. أساح له أي قدر عليه وقضى من حيث لم يحس به. والوفضة الكنانة. وقيل في الأهزع أنه الطويل من السهام وقيل الأهزع آخر سهم يبقى. والنواعق من الوعل ما حول الفم. وقيل النواهق من الفرس العظمان اللذان في موضع مسيل الدمع. انتهى. فجاء به بغير جحد. ويقال ما نبس بكلمة أي ما نطق. وما لك به بدد وما لك به بدة أي طاقة وما لك به يدان. الباب 84 باب الريح الطيبة والمنتنة. راجع في الألفاظ الكتابية باب أجناس الروائح الصفحة 19 بعد 200 وتفصيل الروائح الطيبة والكريهة في فقه اللغة الصفحة 17 بعد 100. النشر الريح الطيبة. قال امرؤ القيس: كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام ونشر القطر يعل به برد أنيابها إذا طرب الطائر المستحر. التعليق: المدام والمدامة الخمر والصوب المطر والخزام نبت طيب الريح والقطر العود. يعل به أن يسقى فمها مرة بعد مرة هذا الذي ذكره. يريد أن ريقها كالخمر المنزوج بالماء البارد وريح فمها كريح الخزامة والعود. والمستحر الذي يصبح وقت السحر. أراد أن فمها وقت السحر طيب الطعم والريح وهو الوقت الذي تتغير فيه الأفواه. انتهى. والريا الريح الطيبة. يقال وجدت رياها. قال الراجز: كأن ريا روضة رياها. التعليق: شبه ريح امرأة بريح روضة. انتهى. وكذلك السعاط والنشاف والصوار. وذكروا أن امرأة من العرب قالت لامرأة ابنها: خف حجرك وطاب نشرك. وقالت لابنتها: أكلت همشا وحطبت قمشا. دعت على امرأة ابنها ألا يكون لها ولد ودعت لابنتها أن يولد لها حتى تهامش أولادها في الأكل أي تعاجلهم. وقولها حطبت قمشا أي حطب لك ولدك. هكذا في المتن. والصواب في معنى قوله وحطبت قمشا أي إذا عز بك الحطب لم تتباعدي لخوفك على ولدك الصغار أن يقعوا في النار فإنما تقمشين ما حولك. قال أبو العباس: والقمش أن يلتقط ما يسقط من حطب المحتطبين. والذفر كل ريح زكية من طيب أو نتن. يقال مسك أذفر. ويقال للصنان ذفر رجل أذفر. قال نافع بن لقيط الأسدي: ومؤولق أنضجت كية رأسه وتركته ذفرا كريح الجورب. التعليق: يريد رب مؤولق وهو الذي في رأسه جنون كويت رأسه وتركته منتنا. وريح الجورب يضرب به المثل في النتن. وغرضه أنه كوى بالهجاء من تعرض له، كما يكوى الذي به أولق أي جنون، وتهدد بهذا ابن عم له. انتهى. وقال لبيد يذكر كتيبة قد سهكت من صدأ الحديد: فمتى يلقى صراخ صادق يحلبوه ذات جرس وزجل، فخمة زفراء ترتى بالعرى قردمانيا وتركا كالبصل. التعليق: ترتى تشد، قردمانيا أصله بالفارسية عمل وبقي، متى ينقع أي متى يرتفع صوت مستغيث. يحلبوه يعين صاحب الصراخ بكتيبة ذات صوت شديد، وفخمة نصب نعت لذات جرس، وترتى يعني الدروع التي في هذه الكتيبة، والدرع إذا كانت طويلة جعلوا لها عرا، فإذا شاءوا رفعوا من أطرافها إلى عراها، والترك البيض وجعله كالبصل لبياضه. انتهى. وأما الدفر بالدال وإسكان الفاء فالنسن لا غير، ومن ذلك سميت الدنيا أم دفر، ويقال للأمة إذا سبت: يا دفاري، معناه يا منتنة، ويقال: فغمتنا ريح طيبة تفغمنا إذا شجت الخياشيم، ويقال: نشيت منه ريحا طيبة، والنشوة طيب الريح. قال الراجز: كأنما فوها لمن يساوف نشوة ريحان بكف قاطف. وقد جاء نشيت في غير الريح الطيبة. قال أبو خراش: لما رأيت بني نفاسة أقبلوا يزجون كل مقلص خناب، ونشيت ريح الموت من تلقائهم، وخشيت وقع مهند قرضاب. التعليق: أي يدعون كل فرس مقلص وهو القالص البطن، والخناب الطويل، وأن الفرس إذا كان محذوفا فهو مقلص. انتهى. وكذلك يقال: استنشيت ريحا، فأنا أستنشي استنشاء. قال أبو زيد: والعرب تغلط في هذا، فيقولون: الذئب يستنشئ الريح، فيهمزون، وليس أصله الهمز. قال أبو الحسن: النشوة نشوة السكر، والنشوة الرائحة المنتشرة، والنشوة بالكسر الخبر في أول ما يري. يقال رجل نشيان للخبر إذا كان يتخبر الأخبار في أول ورودها، بين النشوة، وأصله من الواو قلبت ياء ليفرق بينه وبين النشوان من السكر. وقال بعضهم: بني على نشيط الخبر، وأرحت الشيء فأنا أريحه إراحة، ورحته فأنا أراحه إذا وجدت ريحه. وجاء في الحديث: من شرك في دم امرئ مسلم بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة، ولم يرح أي لم يجد ريحها. وأروحت السبع فأنا أروحه إرواحا إذا وجدت ريحه، وكذلك أروحني السبع أي وجد ريحي. وأروح اللحم يروح إرواحا إذا خبثت ريحه، وراح اليوم يراح إذا اشتدت ريحه، وهو يوم راح وليلة راحة. فإذا كان طيبين ساكني الريح قيل يوم ريح وليلة ريحة، ويقال ريح الغصن يراح فهو مروح إذا صفقته الريح. قال حميد: كأن قلبي والفراق محذور، وقد جرى طائر بين مسجور، غصن من الطرفاء راح منطور. التعليق: المسجور الذي ينظر أسعد هو أم نحس، جعل قلبه في اضطرابه لخوفه من الفراق بمنزلة غصن تحركه الرياح وقد مطر، فالماء يقع منه كلما ضربته الريح، جعل الدمع وتساقطه بمنزلة المطر. انتهى. وحكى الفراء: شجرة مروحة مبرودة إذا هبت الريح والبرد بورقها، والمروحة المكان الذي تخترقه الرياح. وأنشد الأصمعي وزعم أن عمر بن الخطاب تمثل به: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل. التعليق يقول كأن راكب هذه الناقة في تحركه لسرعتها في سيرها غصن شجرة تضربه الريح، والثمل الذي به سكر. انتهى. الباب 85، باب ما يقال في تغير اللحم والنتن. راجع في فقه اللغة فصل تغير اللحم والماء وفصل تقسيم أوصاف التغيير والفساد في الصفحتين 117-118. يقال خزن اللحم يخزن وخنز يخنز إذا تغيرت ريحه. قال طرفة: ثم لا يخزن فينا لحمها، إنما يخزن لحم المدخر. التعليق يقول: نحن كرام إذا نحرنا الجزر نطعمها ولا ندخر شيئا من لحمها ولا نستبقيه، وإذا لم يستبقى لم يخزن، وإنما يتغير عندما لا يطعمه الناس. انتهى. وصل اللحم وأصل. وروى أبو عبيدة صن بالنون. قال زهير: فنشفي موضحات الرأس منكم، وقد يشفي من الجرب الهناء. تلجلج مضغة فيها أنيض، أصلت فهي تحت الكشح داء. التعليق يقول: نعاملكم بما تستحقون ونكافيكم على القبيح حتى تقلعوا عما أنتم عليه، ولا تعاملوا أحدا بمثل هذه المعاملة، فيكون فعلنا بكم ذلك سبب امتناعكم من فعل القبيح، فهو بمنزلة الشفاء من المرض. والهناء القطران الذي تطلى به الإبل إذا جربت، وهو ينفعها إذا كان الطلاء يؤذيها. وقوله تلجلج مضغة يقول: أخذت هذا المال من غير وجهه، ولم تتم أخذه تتصرف فيه ولا ترده على صاحبه، فكنت كالذي يلجلج اللقمة فلا يبتلعها ولا يلقيها. والأنيض اللحم الذي لم ينضج، واللحم الذي لم ينضج ثقل ولم يستمر. يقول: فأنت تريد أن تسيغ شيئا لا يدخل حلقك، يريد أنه بهذا الذي قد أخذ من المال وصار في يده بمنزلة من قد استكن في جوفه داء. وقصد زهير بهذا الشعر هجو قوم من بني عليم بن جناب من كلب. انتهى. وقال الحطيئة: ذاك فتى يبذل ذا قدره لا يفسد اللحم لديه الصلول. التعليق يمدح بذلك طريف بن دفاع: وذو قدره ما في قدره، يقول هو جواد لا يبقى اللحم عنده حتى يفسد. انتهى. ويقال نتنة وأنتنة وخم وأخم وغب وأغب. ويقال في الرجل وفي السقاء: إنه لخبيث العرض، أي خبيث ريح الجسد. وقد لخن الوطب والسقاء يلخن لخنا إذا خبثت ريحه، ومنه قيل يبنى اللخناء، يعنى به خبث الريح. والقنمة خبث الريح. قال الراجل: هل لك إن طلقت في راعي غنم فيها قدير وشواء وثمم، يرعى عليك فإذا أمسى ألم، لا عيب فيه غير شيء من قنم. التعليق: القدير اللحم المطبوخ في القدور، يقال أتقتدرون أم تشوون، ووقع في بعض النسخ وتمم بفتح التاء، وفسروه بالتمام أي هي تمام ما يحتاجون إليه. قال: ويجوز عندي أن يريد تمة، وهي القطعة التي يتمم بها وجمعها تمم، وقد يجوز أن يريد به ما يوهب من أصوافها لمن يستوهب تماما بكساء أو غيره مما يريد غزله. ويقال لمن يستوهب شيئا من وبر لتمام شيء يعمله مستتم. وألم أتى يقول لها: هل لك رغبة إن طلقك زوجك في رجل له غنم يرعاها ويروح عليك كل يوم، فيذبح لك ما تطبخين بعضه وتشوين بعضه وما ليس فيه ريح سوى خبث ريحه؟ انتهى. قال: والزهمقة خبث الريح، وهي الزخمة، ويقال فيه تهمة وتمهة. ويقال في اللحم تنشيم أي شيء من تغيير. قال علقمة: وقد أصاحب أقواما طعامهم خضر المزاد ولحم فيه تنشيم. التعليق: يريد أنه صاحب قوما في سفر طال وامتد حتى اخضرت فيه المزاد، وإذا طال استعمال المزاد صار عليها مثل الطحلب. وقيل أراد بخضر المزاد الكروش، أراد أنهم يبتضون ماءها، وكانوا إذا قطعوا مفازة وأعوذهم الماء افتضوا كروش الإبل وشربوا ما فيها من الماء. وكان ينبغي أن يقول طعامهم وشرابهم خضر، ولكنه اكتفى بأحد شيئين عن الآخر، ومثله علفتها سبنا وماء باردا انتهى. ويقال قد أخشم اللحم وأشخمه، والسهكة في لحوم الطير. ويقال للريح الطيبة والمنتنة بنة، والجمع بنان. ويقال أخم الخبز يخم إخماما، وخم يخم إذا تكرج. ويقال فاحة وفاخة وفاجة وفوائح وفوائخ وفوائد، كل هذا سواء. ويقال لحم زخم وفيه زخمة، وهو أن يكون نمسا كثير الدسم فيه نهومة وسهك. قال الكلابي: لا تكون الزخمة إلا في لحوم السباع، والزهمة في لحوم الطير كلها، وهي أطيب من الزخمة. ولحم قنم وفيه قنمة أي شيء من خبث الريح، وقد تكون القنمة في غير اللحم. قال أبو عبيدة: وكان أبو مهدي يقعد على تل من سماد وقد غرس فيه قصيبات يصلي إليهن، فكان أصحابه يقعدون إليه أينما قعد لحرصهم على الأخذ عنه. فقال يوما: ما هذه القنمة؟ كأن حولنا حشيشة. فقال له بعض أصحابه: إنك والله لعلى سبج منها ضخم. الباب 86: باب الأزمنة والدهور. راجع في الألفاظ الكتابية باب بقاء الأمر طول الدهر، من الصفحة 89 بعد المئة إلى 91 بعد المئة. وباب الأزمنة وأسماء الدهر في كتاب الجراثيم بآخر فقه اللغة، الصفحة 51 بعد المئة الثالثة. يقال أشهر من الشهر، وأثنى من السنة، وأيوم من اليوم، وأعوم من العام، وأسوع من الساعة، ولم نسمع من الليل فيه شيئا. ويقال زمن وأزمنان وزمان وأزمنة، وهو العصر للدهر، والجمع أعصر وعصور. ويقال أيضا في الواحد عصر، والعصران الليل والنهار، وهما الملوان والجديدان والفتيان وابن سمير. قال ابن مقبل: ألا يا ديار الحي بالسبعان، أمل عليها بالبلى الملوان. التعليق: السبعان موضع، وأمل من أمل الكتاب يمله، أراد أمل عليها البلا، كأن الليل والنهار أمل عليها أسباب البلا كما يمل الكتاب وخاطبها به. ويجوز أن يكون أمل عليها من قولك: أمللت الرجل إذا أضجرته وأكثرت عليه ما يؤذيه، كأن الليل والنهار أملاها من كثرة ما فعل بها من البلا انتهى. والسبت الدهر. قال لبيد: فإن تنأى دار أو يطل عهد خلة بعاقبة أو يصبح الشيب شاملا فقد نرتعي سبتا ولسنا بجيرة محل الملوك نقدة فالمغاسلة. التعليق: يقول إن تباعد الدار لمن يحب أو يطل عهد خلة، يريد أو يطل عهد فراقها بعاقبة أي بآخرة، أي بالمرة الآخرة، يريد بآخر فرقة، يعني أنه كان يفارقها ثم يلقاها ولم يكن ما بين الالتقائين مقدار هذه المدة الآخرة. فقد نرتعي أي نرعى محل الملك، يعني الحمى، حمى الملك. ولسنا بجيرة، يريد أنه مجتزأ على رعي حمى الملك من غير أن يكونوا في جوار أحد. يقول: نزلنا بغير عقد ولا عهد، لأن في منعة وعز، ونقدة والمغاسل موضعان انتهى. ويقال أقمت عنده حرسا وأبضا وأحرس بهذا المكان أقام به حرسا. قال رؤبة: كم ناقلت من حدب وفرزي، ونكبت من ضمزة وضمزي، وعلم أحرس فوق عنزي. التعليق: يصف إبلا، والمناسلة أن تقع في مواضع فيها حجارة أو جحرة وما أشبه ذلك، فتحتاج أن تتأمل المواضع التي تضع فيها قوائمها. والحدب الموضع الذي فيه ارتفاع، والفرز حد بين جبلين، والضمز المرتفع من الأرض. وقوله ضمزة كأنه أراد أرضا أو بقعة، والتذكير على معنى مكان. ونكبت عدلت عنه، وعلم مجرور معطوف على ضمزة، وعنز أكمة صغيرة، وقيل أكمة سوداء. ويروى: وإرم أحرس، وهو العلم. وذكر يعقوب أحرس على أنه فعل، وغيره على أن أحرس اسم وجعله وصفا للعلم، وقال الأحرس القديم، انتهى. وأقمت عنده برهة من الدهر، وهبة وسنبة وسبة من الدهر، وملاوة وملاوة وملاوة. قال العجاج: وقد أراني للغواني مصيدا، ملاوة كأن فوقي جلدا. التعليق: يعني أنه كان في شبابه يصيد الغواني، وهن النساء الشواب لحسنه وجماله. ملاوة وقت الشباب واللهو. وقوله كأن فوقي جلدا يعني أنهن كن يعطفن علي كما تعطف الناقة على الجلد. والجلد أن يستخ جلد الحوار ثم يحشى طماما أو غيره من الشجر، ثم تعطف عليه أمه فترأمه، انتهى. قال أبو ذؤيب: فلبثن حينا يعتلجن بروضه، فيجد حينا في العلاج ويشمع، حتى إذا جذرت مياه رزونه، وبأي حز ملاوة تتقطع. النون من لبثن ويعتلجن تعود إلى العير والأتن، والهاء من روضه تعود إلى وابل ذكره فيما قبل، وهو بقرار قيعان سقاها وابل، وأضاف الروض إلى وابل لأنه ينبت به. وقيل الضمير يعود إلى القرار، وفي يجد ضمير يعود إلى العير، وكذلك في يشمع. ويعتلجن يعاص بعضهن بعضا، فيجد العير معهن فيما يأخذن فيه مرة، ويشمع أن يلعب أخرى. وواحد الرزون رزن ورزن معا، وهو الموضع الصلب الذي يمسك الماء إذا غار. وجدر نقص، ويقال جاءنا على حزة منكرة أي ساعة، ويقال جئت على حزة كذا أي في وقت وقوعه وحز كذا. ويروى بأي حين ملاوة، والمعنى أنه يتعجب من نفاذ الماء الذي تحتاج إليه الحمير من القيعان والقرارات في ذات الوقت الذي لا تصدر فيه الحمير عن الماء، وتنقطع يعني المياه وتقطعها ذهابها، انتهى. وأقمت عنده ملوة وحقبة، والجمع أحقاف، وأتى عليه الأزلم والجزع يعني به الدهر. قال أبو عبيدة: ويقال الأزنم بالنون، فمن قاله بالنون فمعناه أن المنايا منوطة به أي معلقة، أخذ من زنمة الشاة وهي المعلقة تحت حنفها. ومن قال الأزلم أراد خفته، ويقال للقدح زلم والجمع أزلام، والأمد الحين من الدهر. الباب 87، باب الزيادة في السن. راجع في الألفاظ الكتابية آخر باب التشابه في السن، الصفحة 58 بعد 100. يقال قد أرمى فلان على 50، وأربى وأردى، وحكى فيها الفراء وردى، وأنشد وأثمر خطيا كأن كعوبه، نوى القسب قد أربى ذراعا على العشر. التعليق: هذا البيت مع أبيات سواه ينسب إلى حاتم وإلى غيره. وأثمر منصوب معطوف على ما قبله، وهو قوله يجد فرسا طوع العنان والصارمة. وأثمر يعني الرمح، وشبه كعوبه بنوى القسب ليبسه وصلابته، وقد زاد ذراعا على عشر أذرع، انتهى. وقد طلف على الخمسين وزرف وقد أكل عليها وقد طالع الخمسين وقد ولاها ذنبا، معنى هذا كله زاد عليها وجاوزها، وقد حبى لها أي دنا منها وزاهمها وراماها أي دنا منها، وقد سند في الخمسين وارتقى فيها، عن أعرابي يقال له أبو صاعد ارتقى حسبه، ويقال هو في قرحها أي في أولها. الباب 88 باب أخذ الشيء بأجمعه. راجع في الألفاظ الكتابية باب أخذ الشيء بأجمعه الصفحة 14 بعد 200. يقال أخذت الشيء بأجمعه وأجمعه وحذافيره، وأخذه بجملته وزعبره وزامجه وزابجه وأصيلته وزوبره. قال ابن أحمر ويروى للفرزدق في قصة له مع بني فقيم، وإن قال غاو من تنوخ قصيدة بها جرب عدت علي بزوبرة وينطقها غيري وأكلف حملها، فهذا قضاء حقه أن يغير. التعليق: كان ابن أحمد ادعي عليه أنه هجى يزيد بن معاوية فطلبه ابن حاطب فأخذه وقيده ثم أفلت. وتنوخ قبيلة، يقول إن قال شاعر من قبيلة بعيدة النسب مني قصيدة نسبت إلي ونالني شرها، بها جرب أي فيها شتم وكلام قبيح، جعلها بمنزلة الناقة الجربة، عدت علي جعلت ذنبا لي وقد قالها غيري، وهذا قضاء جائر حقه أي يغير. وأكلف أتكلف وأكلف أحمل وأكلف، يريد عد علي جميعها ونسب إلي. وقوله بزوبرة قال يجوز فيه عندي أن يكون جعل زوبرة اسما معرفة مؤنثا، وجعله اسما لأخذ الشيء لأخذ جميع الشيء. ومثله ما حكاه أبو عمرو أن قوما من العرب يقولون جعله الله جعلها والله الجلفزيزة إذا قطع ما بينه وبين غيره وصرمه. وقد قيل فيه إنه يريد الداهية، ويكون تقدير الكلام عدت علي بداهية فعلتها وأمر قبيح، ويكون زوبرة اسما للداهية معرفة. انتهى. وأخذه بصبرته وبأصباره وبظليفته، وأخذه مكهملا، وحكى أبو صاعد الأعرابي أخذه بزنوبره وأخذه بأزمله، ومعنى هذا كله أخذه جميعا، وصنايته وصنبرته، واستوعبه وأوعبه إيعابا، وأخذه بقوف رقبته وقاف رقبته وظوفها وظافها وظليفها وطليفها، وأخذه بربغه وربيغه أي بحداثته، وكذلك بربانه وبفورته وبجذموره. الباب 89 باب البطر والنشاط. راجع في الألفاظ الكتابية باب التكبر الصفحة 33 بعد 100. يقال قد أشر أشرا، ورجل أشر وامرأة أشرة، ويقال هو رجل أشرار وامرأة أشرى، واللغة الأولى أكثر. وقوم أشار وأشار، وقد عرف عرفا، وكذلك يقال عرف البرق إذا كثر لمعانه، وعرف البهم عرفا إذا جعل ينزو من النشاط، وهبص هبصا وفره، وهو رجل فره وفاره. قال الشاعر لا أستكين إذا ما أزمة أزمت، ولن تراني إلا فارها اللبب. التعليق: الأزمة الشدة، وأزمة اشتدت. يقول أنا قوي النفس لا أستكين لا أخضع ولا أذل. يقال قد أزمت، أزامي اسم للشدة معرفة، ويريد بفاره اللبب أنه واسع الصدر لا يضيق صدره لما يرد عليه. انتهى. وقد بطر بطرا، والبطر أيضا أن يبقى الإنسان متحيرا. قال الراجز تقحم الملاح حتى يبطر. التعليق: تقحم أي تدخله في اللجة حتى يتحير ولا يتمكن من تصريفه السفينة لسرعتها انتهى. والخجل سوء احتمال الغنى، والدقع سوء احتمال الفقر. قال الكميت: ولم يدقعوا عندما نالهم لصرفي زمان ولم يخجلوا، ولم ينفكك منهم الفاعلون والقائل المحسن المجمل. التعليق: يمدح بني أمية يقول: لم يظهر منهم في حال فقرهم خور وشكوى لحالهم، بل أظهروا جلدا وصبرا، ولم يبقروا في حال الغنى، بل عرفوا حق الغنى وقاموا بما يجب عليهم فيه، وصرف الزمان تقلب انتهى. ويقال قميص خجل إذا كان فضفاضا واسعا. قال زيد بن كسوة العنبري: دخلت على الحسن بن سهل فكساني قميصين خجلين وأمر لي بكذا وكذا، ودأل دألا ودألانا وإنه لذو ميعة، وأرن أرنا وهو أرن، وزعل وربذ، وقد دجر دجرا وهو دجر، ومرح وزهق وأفر. الباب 90: باب الاضطرار والإكراه على الشيء. راجع في الألفاظ الكتابية باب الاضطرار إلى الشيء الصفحة 88، وباب القهر الصفحة 41 بعد 100. اضطره إليه اضطرارا، وأجاءه إليه إجاءة، وألجأه إلجاء، وأشاءه إشاءة. ويقال في مثل: شر ما أشاءك إلى مخة عرقوب، يعني أنه ليس في العرقوب مخ. ويقال: أجاءك في مكان أشاءك، وقد أحرجه إليه إحراجا. قال الله عز وجل: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي ألجأها. ويقال: أزامه على الشيء إزآما إذا أكرهه عليه، وقد أوجزه عليه إيجازا، وظأره على الأمر أكرهه عليه يظأره ظأرا. ويقال في مثل: الطعن يظأر، أي يعطف القوم ويحملهم على الصلح، وأجرزه إليه إجرازا إذا اضطره، وأجحرته وألحجته والتحصته وأذنأته إليه، ولأضطرنك إلى ترك وطحاحك وجهدك ومجهودك، وكله واحد، وأخنعته إليه خنعة وخناعا. الباب 91: باب قطع الأمر. راجع في الألفاظ الكتابية باب العزم على الشيء الصفحة 64 بعد 100، وفي فقه اللغة باب القطع الصفحة 24 بعد 200 إلى 31 بعد 200. يقال: صرى أمره يصريه صريا إذا قطعه، وصرمه يصرمه صرما، والصرم الاسم وهي القطيعة، ومنه سيف صارم أي قاطع، ومنه زمن الصرام والصرام وهو قطاع النخل، والصريمة قطع الأمر والعزيمة، وقد فصله يفصله فصلا، وقد بلته يبلته بلتا، وبتله، ومنه صدقة بتة بتلة أي بانت من صاحبها، ومنه فسيلة بتيلة أي بانت عن أمها، ونخلة مبتل إذا بانت فسيلتها منها. قال المتنخل الهذلي: يصف منازل أوحشت من أهلها وعفتها الرياح: فانهل بالدمع شؤوني كأن الدمع يستبدر من منخلي، ذلك ما دينك إذا جنبت أجمالها كالبكر المبتلي. التعليق: يقول: انهلت دموعي لما رأيت هذه المنازل، ثم قال: ما دينك، أي ذلك البكاء، إذا رأيت منازل من تحب موحشة منهم. وما زائدة وجنبت، أخذت إحدى الجنبتين وصدت عن طريقه، وقيل جنبت أخذت ناحية الجنوب. والبكر جمع بكور، وهي النخلة التي تبكر بحملها، شبه ما على الأجمال من الثياب المصبوغة بالزينة بالنخل الحامل. ويروى كالبكر المنبلي، قيل هو الذي نبل بسره وأرطب، وقيل المنبل المرطب، وهي لغة بني الحارث بن كعب. ونبلت النخلة خرفتها، ونبل ينبل وهو النبيل لما يلقط منها، انتهى. وقال الشنفرة: كأن لها في الأرض نسيا تقصه على وجهها، وإن تخاطبك تبلتي. التعليق: ويروى تقصه إذا ما مشت. النسي الشيء المنسي، وتقصه تتبع أثره على وجهها أي على قصدها، ويروى على أمها، يعني أن هذه المرأة طرفها إلى الأرض كأنها تطلب شيئا قد نسيته، يصفها بالحياء والعفة. وتبلتي تقطع الكلام وتوجزه، وقيل تفصل القضاء وتقطعه عقلا وعلما. قال: ويجوز عندي أن يريد أنها تقطع كلامها قبل أن تتمه من شدة خفرها وحيائها. والمرأة تمدح بضعف الصوت وقلة الكلام، ومثله قول امرئ القيس: فتور الكلام قطيع الكلام. يريد أنها تتقطع أو تنقطع من قبل أن تتمم كلامها، انتهى. وقد بتكه يبتكه بتكا، وقضاه يقضيه قضاء. قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صنع السوابغ تبع. التعليق: يصف فارسين وعليهما درعان، والمسرورة التي نظم بعض حلقات بعض حلقها إلى بعض، ونسد الدرع يقال له السرد. والدروع ينسب عملها إلى داود، لأن الله تعالى لين له الحديد. وينسب عملها إلى تبع، وهو ملك من ملوك العرب. والصنع الحاذق بالعمل، والتبعية التي عملت لتبع في زمنه ووقته. وقوله قضاهما أي صنعهما وفرغ منهما، انتهى. وقال الله عز ذكره: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ من خلقهن. وقال: فقض ما أنت قاض، أي اصنع ما أنت صانع. ويقال: أمر أحد، أي سريع المضي، وحاجة حزاء سريعة النفاذ. ومنه قوله: إن الدنيا آذنت بصرم وولت حزاء، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. وسيف أحد سريع القطع، ويقال: قطعه إربا إربا، أي قطعا قطعا. وأوجزه وبزله وشرجه وبشكه وقطعه وجزمه وجزه وفصله وجرزه، ومنه سيف جراز. وكشحه، قال أبو عمر: كشحه أفصح من الكشح، وهو القطع. الباب 92: باب الاتفاق والصلح. راجع البابين الأولين من الألفاظ الكتابية، من الصفحة الأولى إلى الصفحة الثالثة. يقال: قد التأم ما بينهم يلتئم التئاما، وألأمته إلآما إذا أصلحت ما بينهم. وقد التأم الصدع والكسر، وقد لممت شعثهم ألمه لما إذا أصلحت شأنهم. يقال: لما الله شعثك، أي أذهب الله البؤس عنك وأصلح أمرك. قال النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. التعليق: يخاطب النعمان بن المنذر ويسأله أن يرضى عنه، ويقول: أنت لا تستبقي بينك وبين أحد من الناس إذا كنت تقطعه بذنب يفعله، وإن قطعت إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. وتلمه تصلحه، وتصلح ما تشعث من أمره وفسد. ومعنى قوله أي الرجال المهذب، أي أي الناس لا تكون فيه خصلة غير مرضية، وأراد بالشعث الفساد، انتهى. ويقال: قد دجى أمرهم يدجو دجوا، ودجى شعر الماعزة يدجو دجوا إذا لزم بعضه بعضا ولم يكن منتفشا. ويقال: ما كان ذلك مزدجى الإسلام، أي ألبس الناس. وأنشد: فما شبه كعب غير أغتم فاجر، أبا مزدجى الإسلام لا يتحنف. التعليق: قال أبو عمر: الأغثم الشيب القبيح، والأغثم الثقيل الروح، يقال غثمي. راجع شرحه: في الصفحة 15 بعد 104 وفي الصفحة 20 بعد 104. ويقال دمج أمرهم يدمج دموجا إذا استقام وصلح. ويقال صلح دماج أي تام. ورأبت سآهم أرأبه رأبا، والسأى الفساد يقع بين القوم. وأصل السأى في الخرز أن تلتقي خرزتان فتصير واحدة. ويقال هو أن يغلظ الإشفى ويدق السير. ويقال رأبت الإناء أرأبه رأبا، وهو أن يكون فيه انسلام فتسد تلك الثلمة بقطعة. ويقال لتلك القطعة الرؤبة. وقال معاوية معود الحكماء، وهو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب، رأبت الصدع من كعب وكانوا من الشنآن قد صاروا كعابا. التعليق: كعب هو كعب بن ربيعة بن عامر أخو كلاب بن ربيعة بن عامر، ومن ولد كعب عقيل وقشير وغيرهما من القبائل. والشنآن البغض، والصدع الفساد، والشر يقع بينهم. جعل ما وقع بينهم من الشر بمنزلة الصدع في الإناء، وإصلاح ما بينهم حتى عاد إلى الاتفاق بمنزلة رأب الإناء وإصلاحه. وقوله قد صاروا كعابا أي قد افترقوا وتقاطعوا بعد الألفة، فصاروا بمنزلة قبائل لا يجمعها أب يقرب منها في تقدير قبائل لكل واحدة منها أب اسمه كعب غير أبي القبائل الأخرى. يعني أنه سعى في إصلاح أمرهم حتى تم انتهى. وقد رتقت فتقهم أرتقه رتقا، وسملت بينهم أسمل سملا. والرتق الجمع بين الشيئين، قال الله عز ذكره: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ويقال امرأة الرتقاء إذا كانت لا يوصل إليها. وقد دمل بينهم يدمل دملا، ودمس إذا أصلح. الباب 93 باب المقاربة في الشيء والخلاقة. راجع في الألفاظ الكتابية باب قولهم هو حقيق أن يفعل كذا، الصفحة 48. يقال إنه لخليق أن يفعل كذا وكذا، وقد خلق خلاقة، ومخلقة منه كذا وكذا، وهو بين الخلاقة. وإنه لجدير أن يفعل كذا وكذا، وقد جدر جدارة، ومجدرة منه أن يفعل كذا وكذا، ومئنة منه أن يفعل كذا وكذا. وجاء في الحديث: قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل. قال الراجز: إن اكتحالا بالنقي الأبلج ونظرا في الحاجب المزجج مئنة من الفعال الأعوج. التعليق: يريد أن اكتحالا بالنظر إلى الوجه الأبيض وهو الأبلج، والمزجج من الحواجب وهو الدقيق الطويل، والفعال الأعوج هو القبيح. يقول: من جعل همه إلى النظر إلى الوجوه الحسان واقتصر على ذلك قصر في طلب الأمور التي تشرفه، ولم يكن له حظ في نيل المعالي، وكان جديرا بالأفعال التي لا تليق بالرؤساء. انتهى. وإنه لحري أن يفعل ذاك، وإنهما لحريان، وإنهم لحريون، وإنها لحرية، وإنهما لحريتان، وإنهن لحريات. ويقال إنه لحرا أن يفعل كذا وكذا، وإنهما لحرا، وإنهم لحرا، موحد في التثنية والجمع والمؤنث. وما أحراه أن يفعل كذا وكذا، وإنه لحر وحريان وحرون وحرية وحريتان وحريات بالتخفيف كله. وإنه لقمن، وإنهما لقمنان، وإنهم لقمنون، وإنها لقمنة، وإنهما لقمنتان، وإنهن لقمنات، وإنه لقمن، وإنهم لقمن بفتح الميم موحد في التثنية والجمع والمؤنث. ويقال هو قمين أيضا. ويقال داره قمن من داري، وإنه لحجن أن يفعل كذا وكذا، وما أحجاه أن يفعل كذا وكذا. الباب 94 باب الفتور والإبطال، راجع في الألفاظ الكتابية باب التقصير 24 وباب التباطؤ 83. يقال ونا في الأمر يني ونيا وونيا إذا فتر. قال الله عز وجل ولا تنيا في ذكري أي لا تفترا، ومنه قولهم لا توان في كذا وكذا. والونا الفترة، وزعم الفراء أنها تمد وتقصر والكلام فيها القصر. وقد نأنأ في أمره ينأنئ منأنأة ونأنأة، وهو رجل نأنأ إذا كان ضعيفا. وفي الحديث خير الناس من مات في النأنأة، أي في أول الإسلام وضعفه قبل أن يكثر أهله ويقع الاختلاف. وقد رهيأ في أمره يرهيئ رهيئة، وهو أن يردد أمره ولا يحكمه. وقد ترهيأت السحابة تمخضت، قال الكميت فتلك غياية النقمات أمست ترهيأ بالعقاب لمجرمين. وترهيأ حمل البعير عليه إذا جعل يضطرب. وقد أنهأت أمرك إنهاء إذا لم تبرمه ولم تنضجه. وقد أنهأت اللحم إنهاء وأنأته إناءة. وقد نهي اللحم ينهأ نهاء ونهوءا. وقد ريث أمره يريثه ترييثا. ونظر القناني إلى رجل من أصحاب الكسائي فقال إنه ليريث النظر. وقد رنق النظر يرنقه ترنيقا، وأصله من ترنيق الطير إذا جعلت ترفرف ولا تسقط. ويقال فلان ذو رسلة إذا كان متوانيا. وقد أهمد أمره إذا أخمده، قال رؤبة لما رأتني راضيا بالإهماد لا أتنحى قاعدا في القعاد كالكرج المربوط بين الأوتاد. التعليق يقول لما رأتني راضيا بالجلوس في البيت ملازما له لا أخرج لطلب شيء أجلس مع القعاد، وهو جمع قاعد. والكرز الصقر الذي قد كرز فسقط ريشه فهو مربوط حتى ينبت، جعل إقامته في منزله وأنه لا يمكنه الحركة بمنزلة إقامة الباز والصقر إذا سقط ريشهما فلم يمكنهما الطيران، انتهى. قال وأهمد في غير هذا جد وهو من الأضداد. قال الراجز ما كان إلا طلق الإهماد وجذبنا بالأغرب الجياد. التعليق كان بمعنى حدث ووقع في هذا الموضع، وطلق الإهماد فاعل كان، وطلق الإهماد إطلاقها مسرعا بها. ويروى وكرنا بالأغرب، والكر ترديد الفعل مرة بعد مرة، والأغرب جمع غرب وهو الدلو الكبيرة. يريد أنهم تابعوا الاستقاء بالدلاء حتى رويت الإبل وتحاجزن عن ذوادها، حجزها ريها عن الإقدام على عصي الزادة والصبر على الضرب. وإذا كانت الإبل عطاشا أقبلت على عصي الزادة وصبرت على الضرب حتى تشرب. وقوله تحاجزن الرية معناه أنهن امتنعن لما زادهن الزادة عن الحوض لريهن، لم يمتنعن بشيء آخر. وقوله لم تكادي يريد لم تكادي أيتها الإبل تروين، يريد ما رويت إلا بعد شدة وتعب. وتكادي مخاطبة لها، وانتقل من الإخبار بلفظ الغائب إلى الخطاب. قال وأظنه أنه قد قيل فيه أنه أراد ولم تكد، وفي تكد ضمير يعود إلى الإبل واللفظ على الغيبة، وأنه لما حرك الدال بالكسر للقافية رد التي حذفت لالتقاء الساكنين. ومثله لها متنتان خضاتا، يريد خضتا. هذا هكذا ذكره أبو محمد وفيه نظر، انتهى. واللوثة الاسترخاء، يقال رجل فيه لوثة أي استرخاء. قال الراجز إذا بات ذو اللوثة في منامه يرمي به الهم على أجرامه. التعليق الأجرام جمع جرم وهو الجسد، وأراد أن يقول جرم فأتى به على لفظ الجمع كما قالوا بعير ذو عثانين، وإنما له عثنون واحد، وقالوا شابت مفارق فلان، وإنما له مفرق واحد. ووجهه أنه جعل كل قطعة من مفرقه مفرقا، يعني أن الضعيف العاجز إذا عرض له هم اغتم ونام نوم المهموم ويتقلب على جنبيه ولم ينهض في دفع الهم عن نفسه والعمل في أسباب الخلاص منه لعجزه انتهى. الباب 95 باب انتضاء السيف، راجع في الألفاظ الكتابية باب سل السيف وغمده، الصفحة 20 بعد 100 والصفحة 21 بعد 100. يقال انتضى سيفه وانتظله وامتشنه وامتشله واخترقه، ويقال سيف صلت وأصليت إذا جرد من غمده، وقد أغمده وغمده إذا أدخله في جفنه، وشامه يشيمه شيما، وقد صابأ سيفه إذا أدخله مقلوبا. وعن ثعلب وغيره سللته ونضوته وامتلخته وامتشغته وامتخطته، وسيف دالق إذا خرج من غمده، وقربت السيف جعلته في القراب، وهو الجربان، والجربان يشدد ويخفف. وأنشد وعلى الشمائل أيها جبنا جربان كل مهند عضبي. التعليق يعني بقوله يهاج بنا أي يفجأ بالقتال ويثور بنا قوم ليقتلونا من غير أن نشعر بهم. والعضب القاطع، يقول كل واحد منا متقلد سيفه لا يفارق لكثرة أعدائنا. وجربان مبتدأ وعلى الشمائل خبره، وأن يهاج بنا مفعول له، انتهى. الباب 96 باب رد الرجل عن الباطل إلى الحق، راجع في الألفاظ الكتابية باب خذل المتكبر، الصفحة 34 بعد 100، وباب إصلاح الفاسد، الصفحة 52، وباب حسم الفساد، الصفحة 58. يقال لأقيمن ميلك وجنفك ودرأك وصغاك وصدغك وقذلك وضلعك، كل هذا بمعنى واحد. ويقال صدغته إذا أقمت صدغه، ولأقيمن أودك وشدفك وصعرك وصددك وصيدك وصغوك. ويقال أكرم فلانا في صاغيته، أي في من مال إليه من عياله وغيره. الباب 97 باب العطاء، راجع في الألفاظ الكتابية باب النوال والصلة، الصفحة 44 إلى 46. يقال أصفدته إصفادا أعطيته، والاسم الصفد. قال النابغة هذا الثناء فإن تسمع لقائله فما عرضت أبيت اللعن بالصفد. التعليق ويروى فلم أعرض، يقول النابغة للنعمان هذا الثناء يريد الذي أمدحك به وأثني عليك، هو الثناء الذي هو غاية. ومثل ذلك أن تقول هذا الرجل، تريد أنه هو المستحق للوصف بالرجولية. ومثله هو الجواد وهذا الشجاع، فإن تسمع لقائله يعني أن تقبل عذره وتصغي إلى مدحه إصغاء راض. ولم يرد بقوله تسمع أن يدرك الكلام بسمعه، وإنما يريد القبول. ومثله سمع الله لمن حمده، أي قبل حمد من حمده، وسمع الله دعاء فلان أي قبله وأجابه. وجواب الشرط محذوف تقديره فإن تسمع لقائله نعشته أو لم تنعشه، فإنه لم يمدحك إلا ابتغاء رضاك وليس غرضه غير ذلك، وما عرضت في مديح التماس شيء سألته، انتهى. وقال الأعشى وأصفدتني عند العشا بوليدة فأبت بخير منك يا هوزة حامدة. التعليق يخاطب هوزة ابن علي الحنفي، يقول أعطيتني أمة تخدمني حين صار في عين العشا وهو ضعف البصر، وحامدا حال، والعامل فيه الفعل وهو أبطو والحال من التاء انتهى. ويقال شكدته أشكده شكدا، والاسم الشكد. قال البراء بن ربعي الأسدي: ومعصب قطع الشتاء وقوته أكل العجا وتلمس الأشكاد، رفعت له قدر الضيوف فما اهتدى إلا بداع الحي والإيقاد. التعليق: المعصب الذي عصبت السنون ما له أي أهلكته، وقيل الذي شد على بطنه شيئا من شدة الجوع. والعجا عصب يكون في الوظيف، يقول: هو فقير يتتبع ما يرمى به فيأكله ويسأل الناس أن يعطوه، رفعت له قدر الضيوف، يريد أنهم أوقدوا تحتها في موضع عال لترى نارهم الأضياف. وداعي الحي يحتمل أن يريد كلبهم الذي ينبح فيدل الأضياف بنباحه على الحي، ويجوز أن يريد به النار، ويجوز أن يريد أنهم نزلوا في يفع من الأرض لئلا يخفى على الأضياف فعلهم ذلك الداعي للأضياف انتهى. قال: والمستشكد المستعطي. قال الأصمعي: الشكم العطاء، يقال شكمته أشكمه شكما، والشكم الاسم. وقال غيره: الشكم الجزاء. ويقال: أست الرجل أؤوسه أوسا إذا عوضته. قال النابغة الجعدي: ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الإله هو المستآس. التعليق: أي المستعاض، يريد أنه كان في تفضل الله عليه ولطفه خلق ممن هلك من أهله انتهى. ويقال زبده، يزبده زبدا إذا أعطاه. وجاء في حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين. ويقال جرح له إذا أعطاه. قال: سمعت الكلابي يقول: الجرح أن يعطي ولا يشاور أحدا، كالرجل يكون له الشريك فيغيب عنه فيعطي من ماله ولا ينتظره. ويقال زعب له من المال. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن العاص: وأزعب لك زعبة أو زعبتين، وأعطاه لهوة من المال أي دفعة، والجمع اللهة. وأصل اللهوة القبضة من الطعام تلقى في الرحى. يقال ألهي رحاك أي ألقي منها لهوة. ويقال أجزل له إذا أكثر، وقسم له وقزم له وغزم وغثم إذا أكثر له. ومنه اشتق قسم. وفلذ له من ماله، وأصله من الفلذ وهو كبد البعير، يقال فلذ له من الكبد فلذة. فإن حفن له قال: قعثت له أقعث قعثا، وهاث له يهيث هيثانا إذا حثى له. والفرض العطية، يقال أفرضته إفراضا. فإن أقل له قال: بربت له أبرض برضا، وبضبط له أبض بضا. وأصله من البئر البروض والبضوض، وهي التي يأتي ماؤها قليلا قليلا. يقال هو يتبرضها، أي كلما اجتمع من مائها شيء قليل غرفه. وفلان يتبرض ما عند فلان، أي يأخذ منه الشيء القليل بعد الشيء. وحترت له أحتر حترا إذا أقللت له، والاسم الحتر. فإذا قالوا أقل وأحتر جاءوا بالألف. وأنشد للأعلم الهذلي: إذا النفساء لم تخرس بذكرها غلاما، ولم يسكت بحتر فطيمها. وقال الشنفر: وأم عيال قد رأيت تقوتهم إذا حترتهم أوتحت وأقلت. وعطاء مزلج وتافه ووسخ ووسيح وشقن وشقن وشقين. ووتحت عطيته وشقنت. ومنحه إذا أعطاه، وأصله من المنحة وهي العارية، وهي أن يمنح الرجل الرجل الناقة أو الشاة لينتفع بلبنها، فإذا انقطع ردها. ويقال أكفأه ناقة، إذا أعطاه ناقة ينتفع بولدها ووبرها ولبنها. وأفقره بعيرا، إذا أعاره إياه يركب ظهره. وأخبله فرسا، إذا أعاره فرسا يرزو عليه. قال لبيد: ولقد أغدو وما يعدمني صاحب غير طويل المختبل. التعليق: وروى الأصمعي المحتبل يريد غير طويل الرسغ، وهذا الموضع الذي يعلق من الضبي في الحبالة. ومن رواه بالخاء معجمة أراد أنه لنفاسته لا يخبله صاحبه زمانا طويلا. وصاحب هو فرس، والناس ينشدون يعدمني بضم حرف المضارعة وكسر الدال. قال: ووجهه عندي أن يريد وما يعدمني فرسي نفسه، أو ما أريد منه من الجري. وفسره بعض الرواة فقال معناه ما يفقدني، يريد أن فرسه لا يعدمه. وعلى هذا الوجه ينبغي أن ينشد وما يعدمني بضم الياء وفتح الدال، أي لا يعدمني فرسي. ومثله ما يعطاني غلامي، يكون صاحب المفعول الأول وقد قام مقام الفاعل. والضمير المنصوب هو المفعول الثاني، فكان ينبغي على هذا الوجه أن يقال وما أعدم صاحبا، ويكون ضميره هو المفعول الأول وصاحبا هو المفعول الثاني، ولكنه اتسع فأقام المفعول الثاني مقام الأول لأن الكلام لا يدخله بهذا الاتساع لبس. انتهى. قال: وسمعت أبا عمرو يقول أبغته فرسا، في معنى أخبلته، وأفحلته فحلا، وأطرقته، إذا أعرته فحلا يضرب في إبلي، وقد فحلت إبلي فحلا كريما، وأعريته نخلة إذا وهبت له ثمرها، وهي العرية وجمعها عرايا. قال سويد بن صامت: ليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. التعليق: وصف نخلة فقال ليست بسنهاء، وأتى بالصفة على لفظ الواحدة والمعنى لجميعها، والسنهاء من النخل التي تحمل سنة، والرجبية بتشديد الجيم والياء إذا مالت بني تحتها، ويروى رجبية بتخفيف الجيم وتشديد الياء، وإنما يبنى تحت النخلة الكريمة إذا مالت. يقول: ليس بنخلي عيب، وهي في سن الجدب وقلة الطعام، ويوهب ثمرها في السنين التي تجتاح أموال الناس أي تهلكها. انتهى. ويقال أعمرته إبلا وغنما، إذا جعلتها له عمره فإن مات رجعت إليك. وأسقته إبلا، وأقبته خيلا، وأخلقته ثوبا، إذا أعطيته ثوبا خلقا. والسيب والرفد العطية، يقال رفدته من الرفد، وأرفدته أعنته على ذلك. الباب 98: باب أخلاق الثوب. راجع في الألفاظ الكتابية باب الإخلاق الصفحة 20 بعد 200، وفي فقه اللغة فصل تقسيم الخلوقة والبلا الصفحة 42. يقال أخلق الثوب وخلق ومح وأمح. قال الأعشى: ألا يا قتل قد خلق الجديد، وحبك ما يمح وما يبيد. التعليق: قتلة امرأة كان يشبب بها الأعشى، يريد كل جديد قد أخلق إلا حبها، ويبيد يهلك. انتهى. وقد أثمل الثوب وثمل وسمل، وهو ثوب ثمل. قال عبد الله بن ربعي الأسدي: وغلست والظل آز ما زحل، وحاضر الماء هجود ومصل، حوضا كأن ماءه إذا عسل، من نافض الريح رويزي سمل. التعليق: يقال أزى الظل إذا تقبض واجتمع حتى لا يكون لشيء ظل، وذلك إذا قامت في وسط السماء فلم يكن لشيء ظل. وأراد بقوله في البيت والظل آذن، يريد أنها وردت قبل طلوع الشمس وقبل أن يكون لشيء ظل، فعبر عن هذا المعنى باللفظ الذي يكون لبطلان الظل في نصف النهار. وما زحل ما تنحى، والهجود جمع هاجد وهو النائم، وقد يقال الهاجد في غير هذا البيت هو المصلي وهو من الأضداد. وحوضا منصوب بغلست، أراد غلست إلى حوض فحذف حرف الجر. وعسل اضطرب من نفض الريح إياه، ورويزي ثوب منسوب إلى الريح، وقيل طيلسان شبه الماء الذي في الحوض بثوب رازي لنقاء الثوب وبياضه، يعني أنه قد صفى وذهب كدره وبيض لضرب الريح إياه، انتهى. وقد أنهج الثوب ونهج ينهج، وتهبب الثوب، فإذا لم يكن فيه مستمتع قيل نام الثوب ورقد وهمد، وقضئ الثوب يقضأ قضأ إذا تقطع من عفن، ويقال للخلق درس ودرس ودريس، وهي الدرسان ودارس ودرسان. والحشيف الثوب الخلق، وهو المعوز، جمعه معاوز. قال الشماخ: إذا سقط الأنداء صينت وأشعرت حبيرا ولم تدرج عليها المعاوز. التعليق: وصف قوسا يقول: هي تصان وتغطى إذا سقط الندى، وأشعرت جعل الغطاء الذي يليها من ثوب جديد لنفاستها عند صاحبها، يوليها الجديد من الثياب ثم يجعل فوق الجديد شيئا آخر. والحبير الثوب الجديد، وهو أيضا الحسن، انتهى. ويقال: ثوب شماطيط ورعابيل ومزق وأخلاق وهماليل، وثوب مردم وملدم إذا كان مرقعا، وثوب هدم، وقد تهمأ الثوب وتهتأ وتهبى من الهبوة، وثوب هدمل. قال الراجز: أهدام خرقاء سلاحي رعبلي. وثوب سحق وثوب جرد. قال مزرد: وما زودوني غير سحق عمامة وخمسمائة منها قسي وزائف. التعليق: ذكر بني عم له كان سألهم فبخلوا عليه، وذكر ما أعطوه فقال: ما أعطوني إلا عمامة مخلقة وخمسمائة درهم منها قسي أي ستوق، والزائف معروف، انتهى. وقال الهذلي: وأشعث بوشي شفينا أحاحه غداة إذ ذي جردة متماحل. التعليق: فسر هذا البيت سابقا. ويقال: صار الثوب ذلازل واحدها زلزل وزلزل وذلزل. وذلازل الثوب أطراف وثياب سحوق، وقد أسحق الثوب. قال الفرزدق: فإنك إذ تهجو تميما وترتشي تبابين قيس أو سحوق العمائم، كمهريق ماء بالفلات وغره سراب أذاعته رياح السمائم. التعليق: ترتشي تأخذ رشوة، والتبابين جمع ثبان، وأذاعته فرقته، والسمائم جمع سموم، وهي الريح الحارة. يقول لجرير: وكان جرير يمدح قيس عيلان ويهجو بني دارم وهو من تميم، ويمدح قيس عيلان وليس منهم، يقول: هجوت قومك وضيعت ما يجب عليك من حفظهم والذب عنهم، وأنت بذبك عنهم ذاب عن نفسك، ومدحت قوما لست منهم، وهجوت قومك من أجلهم، فكنت كمن صب ماء معه في فلات، وهو لو حفظه لحفظ نفسه بحفظه، واعتمد على سراب اغتر به، فإذا عطش لم يجده كما ظن. ودعم بعض الرواه أن بيتي الفرزدق وبيتي ابن هرمة وهما: وإني وتركي ندى الأكرمين وقدحي بكثي زندا شحاحا كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا. لو جعل بيت ابن هرمة الثاني مع أحدهما وهو بيت الفرزدق الأول كان أصح في المعنى وأجود في النظم. ولو جعل بيت ابن هرمة الأول مع بيت الفرزدق الثاني لكان كذلك، وكان الإنشاد: فإنك إذا تهجو تميما وترتشي تبابين قيس أو سحوق العمائم كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا. وإني وتركي ندى الأكرمين وقدحي بكفي زندا شحاحا كمهريق ماء بالفلات وغره سراب أذاعته رياح السمائم، انتهى. ثعلب: وتسلسل الثوب وتخلخل وتهلهل ووبد، وصار الثوب أوزاعا أي قطعا، وثوب هذاليل وقد مات الثوب، وأنشد وقفت به قد مات من طول عهده كما مات ثوب الماربي فنام، رواه ثعلب من الكتاب. الباب 99 باب العض، راجع في فقه اللغة تقسيم العض الصفحة الأولى بعد 100. يقال بزمت به أبزم بزما، وهو العض بالثنايا دون الأنياب. ثعلب: البزم بالشفتين لا بالأسنان، والعض بالأسنان لا بالشفتين. قال أبو زيد: البزم بالثنايا دون الأنياب والرباعيات، وإنما اشتق ذلك من بزم الرمي، وهو أخذك الوتر بالإبهام والسبابة ثم ترسل السهم. وقالوا كدم يكدم كدما، والكدم بالفم، وهو التمشش أو التعرق، وأصل ذلك في تعرق العظم. وأزمت آزم أزوما وأزما، وذلك أن يملأ فاه ثم يكرر عليه تكريرا ولا يرسله. وقال عيسى بن عمر: كانت لنا بطة تأزم أي تعض، ومنه قيل للسنة الشديدة أزمة وأزوم وأزام بكسر الميم. قال الشاعر: أهان لها الطعام فلم تضعه، غداة الروع إذ أزمت أزامي. وقال عمر بن الخطاب للحارث بن كلدة: ما الطب؟ فقال: الأزم يعني الحمية، وهي إمساك الفم عن الطعام. قال زهير: وعود قومه هرم عليه، ومن عاداته الخلق الكريم، كما قد كان عودهم أبوه إذا أزمت بهم سنة أزوم. التعليق: يقول عود هرم قومه عادة على نفسه، كان أبوه قد عودهم مثلها إذا أصابتهم سنة أي جدب وقحط، يقول كان يقوم بأمرهم ويعينهم في الشدائد، أزمت بهم وأزمتهم سواء أي عضتهم وأكلتهم. انتهى. أبو زيد: فإن مده بفيه فقد نهسه ينهسه، وضغمت به أضغم ضغما، وهو أن تملأ فاك مما أهويت قصده مما يؤكل أو يعض. وعضت أعض عضا وعضيضا، وانتهشه الذئب والكلب والحية، وهي عضة سريعة مشقة، وذر العير الأتان إذا عضها. قال أوس: يصرف حقباء العجيزة سمحجا، بها ندب من زره ومناسف. التعليق: في يصرف ضمير من العير، والحقباء الأتان التي موضع حقبها أبيض، والسمحج الطويلة على وجه الأرض، والندب أثر الجرح، ومناسف معاض أو أثر العض، يقول ينسفها بفيه. انتهى. وقال أبو زبيد: ثم أنقذته ونفست عنه بغموس وضربة أخدود من حسام، أو ضربة من نحيض ذات ريب على الشجاع النجيد. التعليق: يقول أنقذت الذي استغاث بك، ونفست عنه بطعنة غموس، طعنت بها الذين قصدوه ليقتلوه، والغموس الواسعة، والضربة الأخدود التي تحفر فيما وقعت فيه. ومن حسام يريد ضربة أخدود، ومن حسام وصف لضربة، والأخدود وصف أيضا. والنحيض السنان الذي أرق، والعظم الذي قد أخذ لحمه نحيض، وقوله ذات ريب يريد أن الشجاع يرتاب بها ويستوحش إذا رآها من هولها، ويفزع ليأسه من السلامة منها، والنجيد القوي القلب. انتهى. ويقال عجمت العود أعجمه عجما، إذا عضبته بأسنانك لتنظر أصلب هو أم خوار. وناقة ذات معجمة أي ذات صبر على الدعك في السير. قال المتلمس: قطعته بأمون ذات معجمة تنجو بكلكلها والرأس معكوس. التعليق: قطعته يعني مكانا، والأمون الناقة المأمونة الخلق، والكلكل الصدر، والمعكوس الذي قد جذبه الراكب إليه وإنما يجاذبه رأسها من نشاطها، والعكس الجذب والعطف والقلب والرد، يقال منه كله عكس يعكس عكسا انتهى. ويقال للرجل المجرب قد عجمته الدهور وعجمته العواجم، ويقال في هذا المعنى رجل منجد ومجرس ومعلس ومنقح ومجرد ومقلح، وقد حلب الدهر أشطره، أي قد جرب ومر به الرخاء والشدة، وأنشد مجرب قد حلبت الدهر أشطره، مجرس أفقري مني لتعليمي. التعليق أي أقربي مني. وأنشد الكوفيون مجرب لنافع أحوجي مني لتعليمي بخط السكري أحوجي بكسر الواو. قال السكري هذا البيت مدخول لا ترويه، فأما كسر الواو فهو أقرب إلى الصواب عندي، ونصف البيت الأول هو تام. وقوله لنافع خبر ابتداء محذوف أو مبتدأ خبر محذوف، والتقدير لنافع ما جربته. وقوله أحوجي مني لتعليمي أي احتاجي إلى تعليم مني، يريد احتاجي أي خذي حاجتك من التعليم. وفتح الواو في أحوجي فيه بعد، وقد وجدته في شعر قائله على غير الروايتين اللتين ذكرهما يعقوب، قال أبو حية البجري مجرب قد حلبت الدهر أشطره، لا نافعي فقر مني لتعليمي، إني كفاني من هم هممت به، قوم لهم إرث مجد غير مكزوم، قوم إذا فزعوا سارت بطاحهم بالسابغات وبالجرد اللهاميم. ومعنى الفقر الدنو من قولهم أفقرك الصيد أي دنا منك وأمكنك. يقول قد جربت الأمور ومرت بي ضروب من الأمور، وعرفت ما آتي وما أذر، فلا أحتاج إلى أن أتعلم من أحد شيئا، وهو قريب من قول الجميح ولو أصابت لقالت وهي صادقة إن الرياضة لا تنصبك للشيب. يقول لا ينفعني أن يقرب مني من يعلمني، ومثله أبعد شيبي عندي يبتغي الأدب. انتهى. الباب الأول بعد المئة باب الملك، راجع باب الامتلاء في الألفاظ الكتابية الصفحة 57 بعد المئة، وباب الملء والامتلاء في فقه اللغة الصفحة 57. يقال امتلأ الإناء يمتلئ امتلاء، وملأته فأنا أملأه ملأة، والملء ما يأخذه الإناء الممتلئ. يقال أعطني ملء القدح، وأعطني ملأيه، وأعطني ثلاثة أملائه، وهو حب ملآن وجرة ملآ. ويقال أتأقته إتآقا، وتأق هو يتأق تأقا. قال الأعشى رب خرق من دونها يخرس السفر، وميل يفضي إلى أميالي، وسقاء يوكى على تأق الملء بسير ومستقى أوشالي. التعليق الخرق المكان القفر تنخرق فيه الريح من دونها ومن دون جبيرة، وقد ذكرها قبل البيتين. يخرس السفر أي يسكتهم من الهيبة له وخوفهم على أنفسهم فيه من العطش وغيره. ويقال إن الذي يتكلم يعطش، وثقاء معطوف على ما تقدم في البيت الذي قبله. ويوكى يشد على ماء كثير قد ملأه، وأوشال جمع وشل وهو الماء القليل، يريد أن المسافر فيها إذا كان مطمئنا ملأ سقاءه، وإذا كان خائفا اختلس الماء اختلاسا. ويروى أشوالي وهو جمع شول، والشول بقية يسيرة من الماء يذكر بعد ما بينه وبين جبيرة. انتهى.